إذاعة الإسكندرية تقدم وتتبقى صورة بعمق الزمان تاخدنا لذكرى لاسم ومكان ونرجع لمعنى في مرة جمعنا لكلمة بتغزي الحروف الشجن للحظة ما كنا وكانت خطانا وشقنا لأغلى الحبايب وطن سفر الشوق. سفر الشوق كمال عبد العزيز هنادي محمود. أيوة يا سلام. وبعدين يعني خالد حد ينام بالشكل ده برضو يا أحمد يا سالم؟ وفي الزمان ده أنا يا سيد ثم يعني في حد يجي لحد في وقت زي ده يا سي خالد؟ دي الساعة 11 يا أستاذ يا محترم، والنهاردة الجمعة يا سيد الفاضل. ها قريت الجرايد؟ أنهي جرايد؟ الجرايد النهاردة. أمال إذا ما كنتش لسه مصحيني بنفسك يا أخي. فاكر أشرف يا أحمد؟ أشرف مجاهد. اوعى تقول لي انهم هيسموا شارع في اسكندريه باسمه، شارع الشهيد اشرف مجاهد. لا طبعا. امال ايه اللي فكرك باشرف النهارده وايه المناسبه؟ الفيلا البيت القديم ابو دور واحد وجنينه صغيره اللي في بكوس. بيت اشرف؟ فيلا جهاد. مالها؟ فاكرها؟ ايه اللي فاكرها؟ طبعا فاكرها، ياما تقابلنا فيها، قعدنا واكلنا وشربنا وسهرنا وذاكرنا واخدنا لسانس الحقوق منها. وحبينا. وقد ايه كان بيحبها اشرف؟ قبل ما يستشهد بيوم واحد سهر معايا واصر انه يسمعني القصيده اللي كتبها عنها. كانت بالنسبه له وبالنسبه لنا يا احمد. لكن انت ايه اللي فكرك بيها فجاه النهارده؟ ده اللي هو ايه ده؟ الاعلان اللي في الجورنال ده. الإعلان عن إيه بالظبط؟ إعلان عن بيع. بيع؟ بيع إيه؟ بيع جهاد، بيع فيلا جهاد. إيه ده؟ أهو الإعلان قدامك أهو، اتفضل اقرأ. أيوة، لكن يبيعوها ليه؟ عايزين فلوس. بيت زي ده أكبر وأغلى من كل فلوس الدنيا يا خالد. كفاية إنه كان بيت أشرف مجاهد. وأشرف ما كانش مجرد زميل أو صاحب، أشرف كان أخ وصديق. أشرف كان عمر عشناه وحلم تقاسمنا فيه، والفيلا بيعرضوها للبيع. معقول؟ حاجات كتير النهاردة بتتباع مع الأسف، وحاجات كتير مفروض تكون فوق مستوى الشراء والبيع يا خالد، أكبر من إننا نبيعها وأعظم من إننا نشتريها، أكبر وأعظم وأغلى. أنت بتفكر في إيه؟ في أشرف مجاهد وفي البيت القديم وفيلا جهاد. وتحب أفكر معاك؟ أفكاري ممكن تكون مجنونة، مش أكتر من الحرب اللي جمعتنا واشتركنا فيها. يعني ليه لا؟ هنقدر على ثمنها؟ نسأل ونشوف ونحسبها. هيقولوا مجانين، وحنأكد لهم إننا أعقل منهم. يبقى وريني الإعلان ده. بقولك وريني الإعلان. خالو شكري حبيبي، يومين ما شوفكيش يا رباب. ماما سناء كانت تعبانة وحرارتها مرتفعة، اضطريت اقعد معاها. وزيها دلوقتي؟ لا الحمد لله، بقت عالي العال. الله، لسه برضو خالو شكري زعلان مني؟ وده بقى اللي خلاك تقول انك مش مرتاح. تعرفي يا رباب، انا ما وافقتش اعمل اعلان عن بيع الفيلا الا عشانك انت وعشان دي رغبتك. عارفه يا خال، ولولاش انتي ما كانش ممكن افكر ابيعها ابدا. ما هي عجزت يا خال. عجزت؟ الفيلا يعني عجزت وقدمت، والخوف بقى لو يشوفوها الجماعه بتوع الاثار اكيد هيعتبروها حاجه تاريخيه اثريه، ومش بعيد السواح يجوا يتفرجوا عليها ويتصوروا جنبها. ولو قلتلك انها جزء من حياتي نفسها، جزء مني ومن حياتي. الفيلا العجوزه المهكعه دي جزء من حياتك يا خالو. ما هو لو كنت اكبر حبتين كنت قعدت احكيلك عنها واقولك فكرت ابنيها امتى وفكرت ابنيها ليه وعشان مين والمين. ولو كنت انت اصغر حبتين يا سي خالو كنت برضو قعدت احكيلك واقولك انا عايزاك تبيعها ليه وعشان ايه. المهم اني وافقت ابيعها عشان خاطر عيونك وبس. وشوف بقى اللي هيحصل يا سي خالو بعد ما نبيعها. اولا هناخد شقة حلوة في عمارة كبيرة وليها بواب وفيها اسانسير، وتكون في الدور خليه 12. وثانيا هقدر اشتري عربية ظريفة لطيفة وانا بقى اللي هسوقها بنفسي. وثالثا بقى ارد على التليفون الاول. الو؟ ايوه يا فندم. ايوه فيلا جهاد. نعم؟ بخصوص الاعلان؟ لا ابدا ابدا، اهلا وسهلا. ها طيب طيب، مع السلامه. ده واحد قرى الاعلان يا خالو وعايز يعرف شروط البيع بالتفصيل. اوام كده خالو شكري. ايوه يا رباب، انا اللي هبيع. خلاص انت اللي هتبيعي وانا اللي هقبض. ما عنديش مانع ابدا، وانا برضو اللي هاخد قرار حالا ودلوقتي اني اقوم احضنك وابوسك واقول لك بحبك يا خالو، بحبك بحبك بحبك. نعم؟ الصوت مش واضح، مش سامع كويس. الو؟ مين؟ ميس سويس؟ ايوه فيلا جهاد. انا رباب. نعم؟ انا مش سامع حاجه. ايه؟ ايوه هيكون افضل. اهلا وسهلا، شكرا يا فندم. اف، ولا انا سامع كلمه واحده من اللي بيقوله، صوته بعيد خالص. مين اللي كان بيتكلم يا رباب؟ والله ما انا عارفه يا ماما، لكن سمعته بيقول انه بيتكلم من السويس. من السويس؟ هو احنا نعرف حد في السويس يا ماما؟ متهيألي خليك شكري له ناس كتير يعرفهم من السويس وبورسعيد. ده تقريبا بيتكلم عن الاعلان. اعلان؟ جايز يكون عايز يشتري الفيلا. ماما. ايوه يا رباب. حاسه كده انك متضايقه من حكايه بيع الفيلا. ابدا، بس يمكن نكون مندهشة من موافقة خالو شكري على بيعها وبالسهولة دي. خالو شكري كان لازم يوافق، وكان ممكن جدا ما يوافقش. يعني ايه؟ يعني انت لسه صغيرة ماما، وخالك ما قالش كل حاجة. كل حاجة عن ايه وعن مين؟ عن الفيلا مثلا، الفيلا اللي عشان يرضيكي وافق انه يبيعها. خالو مقتنع جدا انها لازم تنباع. خالك مقتنع جدا انه لازم يرضيكي، لازم يحققلك رغبتك وما يزعلكيش. لانه بيحبني اكتر من اي حاجة تانية في الدنيا، واكتر من الفيلا طبعا. ما حاولتيش تسألي عنها؟ عنها؟ عن مين؟ عن الفيلا اللي النهاردة بيعرضها للبيع. طلعت نزلت اهي فيلا، فيلا وعلى قد حالها، بيت قديم انتهى زمنه الافتراضي زي ما بيقولوا، بيت قديم محشور بين العمارات والابراج، لا حد حاسس بيه ولا هو يهم حد. يمكن كانت له قيمه زمان، لكن النهارده مش ممكن يكون اكتر من عشه فراخ لا راحت ولا جت. عشه الفراخ اللي مش عاجباكي دي انا كبرت فيها واتجوزت فيها، لكن ما بعدتش عنها، كنت دايما ارجع لها عشان اطمن على شجره الورد اللي كنت زرعتها في جنينتها. شجرة الورد اللي عمرك ما فكرتي تسقيها أو تعتني بيها. ياه، دي شجرة دبلان، دبلها انشغلنا عنها، اهملنا ليها. حضرتك بتتكلمي عن شجرة ورد وعن عمر ودنيا ومكان وزمان، عن سنين وأيام وليالي وأهل وصحاب، عن ضحك ودموع وأحلام، عن كل كلمة سمعتها، كل غنوة حبيتها، أمل أسمني كل لحظة عشتها، وكل يوم انتظرته واستنيته وحلمت بيه وحبيته. صدقيني يا ماما أنا حاسة بيكي، لكن اعذريني لو ما قدرتش أحس أبدا بالكلام عن الفيلا وحكاية اللي اسمه العمر والدنيا والزمان والمكان، لأن الكلام ده كله ما يخليش البيت العجوز ده يبقى عمارة، وما يخلينيش ألبس اللي عايز ألبسه، أو أركب العربية اللي نفسي أركبها، أو أتجوز الجوازة اللي تخلي الدنيا كلها تتكلم عنها. طول عمرك ما بتفكريش إلا في نفسك. بتهيألي أحسن كتير من إني أعيش عمري كله أفكر في شجرة ورد. رباب أسفة ماما، خليك الظهر دلعك أكتر من لازم، لأنه بيحب رباب مش بيحب غنوة ولا صورة ولا شجرة ورد ولا طماطم. يجي خليك يشوفك ويسمعك وانت بتكلمي أمك بالأسلوب ده. خلو شكري هو الوحيد اللي فهمني كويس، وهو الوحيد اللي حيقدر يرجعك لعقلك، لأنه هو المسؤول عن الحالة اللي انت وصلت لها دلوقتي. أيوة شكري هو المسؤول. وشكري مسؤول عن إيه يا سناء؟ أهي عندك، اسألها يا شكري. ماما زعلانة؟ باين عليها. ليه وعشان ايه ومن مين؟ معرفش. طب وانت مكشرة ليه دلوقتي يا ستي؟ انا ما حدش فاهمني يا خالو. حتى انا كمان خالو، عيون خالو. بتحب الفيلا؟ اه بتحبها جدا. بتحبها ازاي يعني؟ هو زي ما بحب اي شيء غالي في الدنيا. زي ما بتحب رباب. هي ماما قالت لك ايه بالظبط؟ قالت لي انك ما قلتليش كل حاجه. كل حاجه عن ايه؟ عن فيلا جهاد. بعد ما وافقت اعرضها للبيع يبقى ما فيش حاجه ما اتقالتش. انا برضو قلت كده. وكفايه جدا اللي انت قلتيه يا ست الكل. خالو. نعم. تفتكر يعني ان الواحد ممكن يحب شجره ورد؟ ليه لا؟ كلام فارغ. أهو كل واحد بيفكر بطريقته وبيحب برضه بطريقته يا رباب. برضه كلام فارغ. لا ده انت زعلانة بقى بحق وحقيقي. أيوة زعلانة. من ماما؟ مش عايزانا نبيع الفيلا. تعرف ليه بقى يا خالو؟ ليه يا رباب؟ عشان نسقي شجرة الورد الدبلانة اللي في الجنينة. ماما قالت كده؟ أيوة والله العظيم يا خالو. اهلا يا استاذ مدكور. اهلا اهلا اهلا بيك يا ست الستات. فينك؟ يعني لو ما كنتش طلبتك النهارده ما كنتش جيت ولا كنا شفناك. انا تحت امرك دايما وعمري ما اتاخرت عنك ولا ايه؟ ده صحيح، وما اقدرش انكر انك من يوم وفاه المرحوم وانت نعم الاخ ونعم الصديق، دايما بلاقيك ودايما حاسه بوجودك جنبي. لان ده الواجب ودي الاصول، ثم ده جزء من احترامي لذكرى أخوي الله يرحمه، لا سيما إني كنت عارف قد إيه كان الله يرحمه بيعزك، وقد إيه كنت بالنسبة له شيء بيحترمه وبيخاف عليه وبيحبه. مذكور. أيوة يا جهاد. كنت عايز أخد رأيك. تحت أمرك. ولاحظ إن دي عادة قديمة، يعني تعودت دايما أخد رأيك حتى في حياة رأفت الله يرحمه. أنا تحت أمرك دايما وفي أي وقت. أنا بفكر أشتري حاجة. حاجة زي إيه؟ يعني تقدر تقول أرض، تقدر تقول بيت أو فيلا مثلا. ها؟ والفيلا اللي أنت عايشة فيها؟ معرفش، لكن فجأة خطر لي الخاطر ده. لا لا أكيد في أسباب. أسباب؟ إيه هي يا ترى؟ خد كده، خد شوف الإعلان ده. إعلان؟ إعلان إيه؟ أهو. أيوة ده، اقرأ وقول لي رأيك. للبيع فيلا جهاد مكونة فيلا ايه؟ فيلا ايه؟ فيلا جهاد. اسم الفيلا شدني يا مذكور. اسمها نفس اسمك، فيلا جهاد، وانت اسمك جهاد. الله، شيء لطيف. ولما تنباع فيلا اسمها جهاد او تتعرض للبيع بالشكل ده، يبقى انا اللي لازم اشتريها. ايوه، لكن احنا ما نعرفش حاجه عنها، ما نعرفش تفاصيل كفايه عن شروط البيع وعن الفيلا نفسها. كفايه ان اسمها جهاد، فيلا جهاد. ده تفكير عاطفي جدا، والامور اللي زي دي محتاجه تفكير منطقي اكتر وعقلاني اكتر يا جهاد. وما دام الحكايه فيها بيع وشراء، يبقى ضروري نحكم العقل ونحسب المكسب والخساره ونشوف هندفع قد ايه وحناخد ايه. يعني يرضيك اشوف جهاد بتتباع يا مذكور وانا واقفه اتفرج عليها؟ جهاد مجرد اسم فيلا تصادف انه نفس اسمك ومش اكتر من كده. لا نعم مذكور. ايوه يا جهاد، انا عايزه اشتري جهاد، فيلا جهاد اللي تشوفيه، وعايزه اسمع رايك. مش كفايه يكون اسم اي حاجه على اسمي عشان اشتريها؟ جهاد مش اي اسم يا مذكور. بالتاكيد لا، ومش اسم اي حد. مفيش كلام، يبقى هشتري الفيلا. ولو اني مش مقتنع بالموضوع ده قوي، لكن هقول لك ايه؟ تقول لي موافق. طب مش الاول نتاكد اننا هنشتري وندفع فلوس في شيء يستحق، شيء يستاهل، شيء يساوي اهتمامنا بيه وبالاسلوب العاطفي الغريب ده؟ كلامك بيقول انك مش موافق. بصراحه مش قادر اقتنع. طب اوعدك اني هسال كويس. يا ريت. ما تخافش عليا يا مذكور. الخوف عليك امانه يا جهاد. تعرف يعني ايه امانه؟ امانه؟ ولو كان اخويا الله يرحمه موجود. مذكور. جهاد، انت ما بتحاوليش حتى. مذكور. امرك يا جهاد، امرك. هبقى اتصل بيك واطمنك واقول لك عملت ايه. المهم اسمع صوتك. واسمع انا رايك. عن اذنك، مع السلامه. جهاد. ايوه يا مذكور. ابقي طمنيني على جهاد. فيلا جهاد؟ لا، جهاد كامل. حضرتك سألتني عن السعر، الأستاذ أحمد سالم، مش كده يا فندم؟ أيوة، وأفتكر كان ضروري أسأل عن السعر المطلوب. وأنا جاوبت حضرتك. أنا ما قلتش حاجة، لكن. لكن إيه؟ يعني السعر مرتفع جدا، وبيتهيألي مبالغ فيه جدا. لكن هو ده السعر اللي احنا طالبينه في الفيلا. كبير قوي. مش كبير على فيلا جهاد. برافو عليكي، فعلا مش كبير على فيلا جهاد. برافو عليكي. نعم فعلا مش كبير على فيلا جهاد ابدا. امال حضرتك معترض على ايه بقى؟ ابدا، بالعكس، تستحق اضعاف اضعاف السعر ده. واقدر اقول لك كمان ان قيمتها على الاقل بالنسبه لي فوق اي سعر وفوق اي تمن يندفع فيها ومهما كان. يعني حضرتك موافق على السعر اللي هنبيع بيه؟ لا طبعا. كتير مش كده؟ بالعكس، شويه جدا. الاستاذ جاي يشتري بقى ولا جاي يتريق؟ جاي اشتري طبعا، لكن هشتري من مين؟ مني طبعا. منك انتي؟ ايوه يا حضرت، ومني انا شخصيا، وده اللي لازم تعرفه اولا. انت اللي هتبيعي الفيلا؟ عند حضرتك بقى مانع؟ لا ابدا. وافتكر قلت لحضرتك على السعر المطلوب فيها واللي مش هقبل غيره. لكن لحد دلوقتي ما قلتليش انت ايه بالنسبه لها. انا ايه بالنسبه لها؟ يعني بالنسبه لمين يا استاذ؟ بالنسبه لفيلا جهاد. انا رباب، رباب مصطفى رشاد. اهلا وسهلا، لكن مدمزيل رباب مصطفى رشاد بنت اخت شكري مجاهد، وشكري مجاهد هو صاحب الفيلا. مش ممكن، مستحيل. الله، هو ايه مستحيل؟ مستحيل اكون بنت اخت شكري مجاهد. تبقي تعرفي صاحب الصوره الكبيره دي اللي قدامنا؟ طبعا، دي صوره خالي الله يرحمه، خالي اشرف. اشرف، اشرف مجاهد. حضرتك تعرفه؟ كنت هسألك نفس السؤال وأقول لك برضو أنت تعرفيه؟ بقول لحضرتك خالي، الشهيد البطل في حرب أكتوبر 73. البطل الشهيد أشرف. أيوة والله العظيم. أنا لسه رباب، أقدر أقابل الأستاذ شكري لو سمحتي؟ طب دقيقة واحدة شوفولك موجود ولا لأ، بيتهيألي خرج، لكن هشوفهولك برضو. دقيقة واحدة. فيلا جهاد مكان متغيرش أبدا، نفس الملامح، نفس الصور، ونفس لون الحيطان، حتى المكتبة بالكتب اللي فيها، نفس الكرسي الكبير اللي كان بيقعد عليه أشرف. المكان رغم السنين دي كلها ما نساش أشرف، كل شيء فيه ملامح من أشرف، الشبه كبير بينهم جدا. ياه، ممكن الزمن يرجع المسافة دي كلها، ممكن يرجع ويرجعنا اللحظة عمرها سنين. حضرتك مستني حد؟ فندم؟ حضرتك؟ مين؟ مش ممكن. أحمد سالم. سناء مجاهد. أنت فين؟ في الدنيا الكبيرة اللي ممكن تصغر فجأة وأشوف سناء مجاهد. سنين ما شفتكش يا أحمد. وسنين ما عشتهاش. حاولتش تسأل؟ حاولتش حتى أحلم يوم أشوفك فيه أو أقابلك مرة تانية. تبقى غلطان في حقي وفي حق نفسي. أنت جاي لي؟ أوعى تقول جاي تسأل يا أحمد. أبقى كذاب؟ وعمرك ما كنت كذاب. يمكن ما حاولتش. أمال جاي أشتري. تشتري إيه؟ يشتري الفيلا يا ست ماما. رباب، هو مش برضو الأستاذ جاي يشتري الفيلا؟ أيوه فعلا جاي يشتريها. وأفتكر أني قلت لحضرتك على السعر المطلوب واللي هنبيع بيه. مظبوط. وعلى فكرة خلي شكري مش موجود، وأسفة جدا أنك مش هتقدر تقابل. لا معلش، هبقى أجيله مرة تانية بالتأكيد مدام سناء. أيوه يا أستاذ أحمد. يا ريت تبقى تحاولي تفكري الأستاذ شكري بأحمد سالم. وأكيد طبعا هيكون فاكرك. وحابه أتصل بحضرتك عشان أقدر أحدد ميعاد قريب معاه. ماما ملهاش دهوة بمسألة البيع ده يا أستاذ. أيوة، لكن أنا بقى اللي ممكن أحدد لك ميعاده مع خاله لو حبيت. خلاص ما عنديش مانع. رباب. أيوة يا ماما. الأستاذ أحمد سالم مش غريب عن الفيلا، ومش غريب خالص عن خالك شكري. واضح جدا. وكان من أعز وأقرب أصحاب وأصدقاء خالك أشرف الله يرحمه، وتقريبا ما كانش بيفترق عنه. خالك أشرف الله يرحمه كان زميل دراسة وصديق عمر، ذاكرنا سوا ونجحنا سوا وحاربنا سوا، كنا في نفس السلاح ونفس الكتيبة اللي عبرت القناة في أكتوبر. أهلا وسهلا. وخالك شكري حيفرح قوي لما يشوفه يا رباب. أنا برضو بقول كده. طب اسمحولي دلوقتي استأذن، عن إذنكم. أنست وشرفت حضرتك. متشكر، مع السلامة. تعرفي يا مدام سناء؟ أيوة أستاذ أحمد. أيوة. تعرفي إن أنسة رباب عندها استعداد تكون تاجر شاطر؟ ميرسي. بس مش كل حاجة ممكن الإنسان يتاجر فيها أو يتاجر بيها. أقدر أعتبر دي نصيحة؟ أبدا. هتبقى تيجي تقابل شكري أخويا؟ أكيد هتصل بيكي ونتفق على ميعاد. يا ريت. وهشوفك تاني يا أنسة رباب. يا ريت. عن إذنكم، مع السلامة. ما افتكرش حيقدر يدفع ثمنها أو يشتريها مني. ويمكن يقدر. يبقى أنا بقى اللي مش حوافق. أنت مش عايزة تبيع الفيلا؟ وحبيعها. خلاص أهو جالك اللي يشتريها. يشتري الفيلا يعني؟ طبعا يشتري الفيلا. ما افتكرش. أنت عايزة تقولي إيه يا رباب؟ ولا حاجة يا ماما. الأستاذ أحمد مش مرتحاله. وأنت ناوية تبيعي ولا ناوية تتجوزي؟ في الحالتين برضو هختار اللي ارتحله يا ماما. مش غلطتك. غلطة حضرتك رباب. وغلطة بابا. تاني هنتكلم في الموضوع ده. محدش منكم ارتاح للتاني أبدا، مع ذلك استمريتم لفترة أنا اللي دفعت تمنها من عمري ومن حياتي، وكانت إيه النتيجة في النهاية؟ انفصالكم عن بعض، طلاقكم. استمرارنا كان مستحيل يا رباب، كان مستحيل صدقيني. وكل واحد منكم اشترى راحته. كان لازم نسيب بعض. وتسيبوا رباب تدور عليكم في حياتها وما تلاقيكوش. رباب خليك شكري ما سبكيش أبدا. ولا أنا عمري حسيبه. رباب ولا حد حيقدر ياخده مني أبدا. موسيقى. معقول أحمد سالم وخالد فهمي في مكتبي وقاعدين معايا؟ طب والله وحشيني يا أولاد ووحشاني أيامكم. أنتوا فاكرين الأيام دي ولا نسيتوها؟ ودي أيام تتنسي يا لطفي يا سروجي. لا لا، يوم الحب ولا يوم الحرب يتنسوا أبدا. الله، ودي جبتها منين يا سروجي؟ اللي هي ايه يا سي احمد يا سالم؟ حكايه يوم الحب يوم الحرب دي تلاقيني قريتها ولا سمعتها في التلفزيون؟ انتوا فين؟ سمعت انكم اتغربتوا. ايوه، احمد طلع اعاره وانا اشتغلت بعقد في مكتب محاسب كبير، طلعت مرافق للمدام. واتغربتوا كتير يا اولاد؟ يعني او 5 6 سنين. وانت يا احمد يا سالم اتجوزت؟ لا، لكن هي اتجوزت. انت بتقولي ايه؟ بقول لك ازيك يا اخي، ما غلطناش. ما اتغيرتش كتير يا سروج. بالكو انا قابلت مين اول امبارح؟ الشاويش ابو القمصان، عطية ابو القمصان. صحيتي جدع. عرفت انه اخد وسام نجمة سينا؟ طبعا. اللي عمل ابو القمصان في حرب اكتوبر يستاهل عليه مجموعة شمسية بحالها يا جماعة، مش نجمة. انا عن نفسي اتعلمت منه ازاي احب مصر من غير ما ازعق واقول لهم صوروني. طلب مني اشغل له ابنه، 6 7 سنين متخرج من الجامعة وما اشتغلش، وما صدق اني قلت له هشغله عندي، وراح واخدني بالحضن في وسط الشارع ونازل فيا بوس. انما ايه بقى؟ بوس ميري عسكري. بقول لك ايه يا لطفي يا سروجي؟ ايوه ابو حميد. انت فاكر طبعا اشرف؟ اشرف؟ اشرف مجاهد. اشرف مجاهد؟ الله، طبعا فاكره، اول بطل شهيد في الكتيبة بتاعتنا، الله يرحمه. لكن الموضوع اللي جايين نكلمك فيه بخصوصه. مش فاهم. عندك وقت تسمع يا سروجي؟ للصبح. لكن قبل اي حاجة وكل حاجة، انتوا معزومين على العشاء. لا شيء. مش ممكن. مش ممكن. دي فرصة نتعشى سوا ونتكلم في التاريخ المشترك سوا. طب مش الاول تسمع عايزين نقولك ايه؟ لا، مش قبل تشوفوا انا ناوي عشيكوا ايه النهاردة. طب بس اوعى تنسى الجراية. تمام يا حضرة الضابط. عشوة بحق وحقيقي يا سروجي. طبعا. أمال كنتوا فاكرين هقدم لكم العشاء في أروانة يا نمرة أنت وهو؟ نتكلم بقى بموضوعنا. أيوة يا أحمد، خير؟ عاوز تقول إيه؟ كنت بتقول الموضوع بخصوص أشرف مجاهد. فعلا، هو بخصوص أشرف مجاهد، وبالتحديد أكتر بخصوص فيلا جهاد. ياه، فيلا جهاد؟ فاكرها يا سروجي؟ وانا اخدت لسانس الحقوق الا لاني ذاكرت فيها. معرفش يا اخي، سبحان الله، ما كانتش بتنفك عقدتي مع القانون الروماني وتاريخ القانون، وربنا يفتح علي وافهم، الا وانا معاكم سهرانين بنذاكر مع اشرف في فيلا جهاد. دي فيلا بركة وايامها كلها عسل. جهاد معروضة للبيع الايام دي. على كام؟ واحنا فكرنا نشتريها فعلا. مساحتها مش بطالة، ويمكن تطلعوا بعمارة تقول حاجة كويسة. احنا ناويين نشتريها عشان نخليها علامها عليها. هنشتريها عشان تفضل جهاد فيلا جهاد، يعني المكان اللي جمعنا واللي حبناه وارتبطت به اجمل ايامنا واحلامنا. ثم ما تنساش ان اشرف مجاهد كان متعلق بيها وبيعشقها زي ما يكون بيعشق بنت حلوة بيكتب فيها شعر ويقول لها قصايد. يعني ايه؟ يعني نشتري الفيلا وما نهدهاش، نخليها على اسمها وعلتها. ليه؟ علشان احنا عايزين كده. نعم، يعني الكام قرش اللي جمعتوهم في غربتكم في بلاد الله خلق الله عايزين ترموهم؟ تبعتروهم كده وتحطوهم في شوية تراب وحطان؟ عشان عايزين نحتفظ بالفيلا، الاسم والذكرى والحلم والحب والحرب. ايه ده؟ انتوا بتتكلموا جد؟ ايوه يا سروجي بنتكلم جد. تبقوا مجانين. ما هو لو فكرت اكتر في الفكره هبقى مجنون زيكم واستحق يتحجر عليا. لا، واضح انك مش قدها. مش قد مين يا احمد يا سالم؟ مش قد الفكره اللي احنا فكرنا فيها. شوف يا احمد، الرومانسيه يا حبيبي شيء جميل، لكن لما تخليني أفكر ضد مصلحتي وضد حسابات العقل والمنطق تبقى والعياذ بالله مرض. إذا كان الوفاء لذكرى صديق قديم أو لمكان حبيته وناس ارتبطنا بيهم بتعتبرهم رومانسية وبتعتبرهم مرض، يبقى كل المعاني الجميلة في حياتنا والقيم والمسل أمراض ضروري نشفى ونتعالج منها. أحمد يا سالم. أيوة أسروجي. أنت عاوز تشتري الفيلا عشان كل الكلام الفارغ اللي بتقوله دلوقتي؟ لطف يا سروجي. يمكن يصدقوا منك خالد فهمي. كفاية يا سروجي كفاية. لكن أنا لا لا ما أقدرش أصدقه. لأنك ما تقدرش تحس بيه. يمكن لأني حاسس بيك أنت أكتر يا أحمد يا سالم. اللي زيك يبقى هتخلينا أتكلم وأقول اللي مش عايز أقوله. كفاية بقى منك له، منظركم وحش وحش. متأسف. أنت لطفي أنت خلاص بقى يا أبو حميد. أيوة بس المناقشة لسه منتهتش. أنهي مناقشة يا أحمد؟ ومناقشة في إيه وعلى إيه؟ لطفي عارف أنا بقصد إيه يا خالد. طب وأنا تحب تعرف من السروجي ولا مني؟ لو منكم انتوا الاثنين أحسن طبعا. طب قوم بينا دلوقتي. هتقوم معايا ولا أمشي لوحدي؟ أحمد. أيوة سروجي. إحنا ممكن نختلف لكن مش ممكن ما نكونش أصحاب وأصدقاء، وده اللي هيخليني آجي أتكلم معاك مرة تانية. إمتى؟ مش هتأخر عليك لأني بحبك. مريض بقى. سلامتك يا صاحبي. شوفي أنا أعرفك من قد إيه، لكن صدقيني ما كنتش أتصور أبدا إنك إنسانة عاطفية بالشكل ده. عاطفية ده إيه يا كريمة؟ بالعكس أنا أحيانا بحس إني عاقلة أكتر من اللازم. أحيانا بحس إني محتاجة لشوية جنون، لأجازة بعيدة عن العقل والاتزان والضحكة اللي بحساب والكلمة اللي بحساب. وزهر ناوية تاخديها الأيام دي؟ ناوية أخدها؟ الأجازة البعيدة عن العقل يا جهاد. يعني الحق عليا إني بكلمك في موضوع زي ده يا كريمة. والفيلا دي؟ فيلا جهاد، اسمها جهاد، واللي سماها على اسمي أنا. الكلام ده كان من سنين، وقتها ما صدقتوش كفاية، كنت صغيرة أصغر من الأحلام اللي بيكلمني عنها وبيوعدني بيها. ده اللي هو شكري، اسمه شكري، شكري حسين مجاهد. لا والاسم الثلاثي كمان. يا ما كلمني عن الفيلا اللي نفسه يبنيها عشاني، الفيلا اللي هيسميها على اسمي، فيلا جهاد. والغريب انه وفى بوحده وصدق في كل كلمة قالها لي، وهي نفسها الفيلا اللي بيعرضها النهاردة للبيع، واللي بفكر فعلا اشتريها يا كريمة. بس انت مش محتاجة لها. يمكن ما كنش محتاجة لها كمكان، لكن محتاجة لها كذكرى قديمة لزمان جميل. ليه لا؟ لا، انت اللي حتبيعيها ومحدش غيرك اللي حيبيعها. مش بس كده يا خالو، لا انا كمان اللي هختار اللي يشتريها. حقك ومحدش يقدر يعترض عليه أو ينزعك فيه يا ستي أنا أبدا. حتى ماما؟ حتى ماما. خالو. أيوة يا رباب. يمكن ماما تحاول تفرض عليك يعني مشتري معين. وإيه مصلحتها تفرض أو ما تفرضش؟ زي ما تكون عايزني أقولك يا خالو. تقولي لي إيه يا رباب؟ ماما. سناء أختي؟ مالها؟ لا رباب اتحرمت من حاجات كتير يا رجب. ايوة يا اخوي ايوة. امال؟ ايوة الله اتحرمت كتير بصحيح. رباب اتحرمت من ابوها فجأة يا رجب. فجأة وجدت نفسها بتسأل عن ابوها ومحدش بيجاوبها. فجأة وجدت نفسها بتسمع اسم ابوها وهي مش شايفاه، وبتعرف انه اتجوز غير امها وسابهم الاثنين وانشغل بحياته باولاده من زوجته الجديدة من غير ما تعرف ليه او ايه هو ذنبها عشان يتاخد منها ابوها وتنحرم من طفولتها في حضنه. لكن انت ما حرمتهاش يا شكري يا اخوي. خدتها في حضنك وحطيتها في عينيك من جوه وانشغلت بيها عن الدنيا كلها، ده حتى عن اخواتك كمان يا اخويا. وعلى قد ما اديت رباب على قد ما خدت منها، واقسم لك يا رجب اللي اخدته منها كان اكتر 1000 مرة من اللي اديته لها. اخدت منها اللي يقويني على الوحدة، اللي يحببني في الحياة، اللي يزرع البسمة والضحكة جوه عمري وأيامي في الزمن البخيل الشحيح القاسي ده يا رجب. أنا طول عمري بقول إنها تستاهل وإنها تستحق اهتمامك وانشغالك بيها. يا سلام يا سلام يا أخويا شكري، يا سلام يا سلام على قلبك الكبير الكبير قوي. وعشان تبقى في الصورة يا رجب لازم تعرف وكده بكل صراحة إن الفيلا دي لو اتباعت فالأن دي رغبتها، ومهما كان التمن اللي حيندفع فيها كبير فالتمن كله حيكون لحسابها. يعني رباب في حكم اللي بتملك الفيلا يا رجب. وماله، ما هي بنتنا برضو، كلنا لحمنا وعرضنا، واللي يسعدها يسعدنا. وما ليه يا أخويا أمار؟ يا سلام، ده كفاية إنها عاشت زي اليتيمة في حياة أبوها، الله يجازيه بقى. بيتهيألي كان لازم أقول الكلام ده يا رجب. وكويس إنك قلته يا أخويا، كويس قوي. لكن إيه يا رجب؟ الموضوع اللي كنت قلتلك عليه من كام يوم كده. بخصوص إيه؟ بخصوص زينب بنتي وشورها. أنا كنت كلمتك يا أخويا. أيوة والله. بالنسبة لرباب. قصدك بخصوص زينب بنتي يا أخويا. رباب عمرها ما حتمانع تساعد بنت خالها أبدا. كده هو؟ ما فيش كلام. عموما أنا آسف جدا، لكن كان من الضرورة أتكلم معاك بعيد عن الفيلا. بعيد عن الفيلا ليه يا أحمد؟ أو يمكن بعيد عن رباب. وتفتكر ممكن وإحنا هنا إننا نكون بعيد عنها؟ سناء. أيوة يا أحمد، رباب موجودة وهنا. هنا فين؟ جوايا، بتتحرك دايما معايا ومن يوم انفصالي عن أبوها. صدقيني أنا ما كنتش أعرف حاجة بالنسبة لظروفك الجديدة، ما كنتش أعرف إنك. ياه، الكلام ده بقاله أكتر من 10 سنين يا أحمد. أكتر من 10 سنين؟ ومن يومها ما فيش في حياتي غير رباب. وكل ده وانا ما اعرفش. كنت هتعرف ازاي ما دمت ما حاولتش تسال؟ بعد انتهاء الحرب واستشهاد الله يرحمه اشرف كان صعب جدا ان اقرب من الفيلا، كانش ممكن ادخلها وهو مش موجود فيها. اشرف كان جزء من ملامح الفيلا وللايام والاحلام والسنين اللي ارتبطت بيها. وسناء يا احمد، سناء. سناء، سناء كانت دايما الإحساس الجميل بالزمان وبالمكان. لولا الإعلان عن بيع الفيلا كانش ممكن أشوفك مرة تانية. مجرد المحاولة ما كانتش من حقي. لكن ما قلتليش. وعايز أقولك، أنت عندك ولاد قد إيه دلوقت؟ لحد دلوقتي ما عنديش ولاد. متأسفة. ده لسبب بسيط جدا، إني لحد دلوقتي ما اتجوزتش. معقول؟ ويمكن يكون هو ده المعقول الوحيد في حياتي. ايوه بابا، بس كان مفروض انك تتجوز. يمكن ما لقيتش العروسه. ياه، الدنيا يا سيدي مليانه عرايس. الا عروسه واحده وما لقيتهاش فجاه، بقى مش من حق افكر فيها او انتظرها. فجاه بقت من حق انسان غيري، واتحرمت من كل حق في السؤال عنها. حتى السؤال عنها ما كانش من حقي. ومع ذلك كنت بتوقع دايما ان اسمع صوتك في التليفون، ما اعرفش ليه. كنت بستنى دايما اسمع صوتك، كنت بستنى انك تسال عني تطمن عليا. وقد ايه كان مجرد اني استنى سؤالك عني شيء بياخد شكل الحلم ومعنى التمن. شكل الحلم ومعنى التمن. اخيرا مجرد اعلان صغير في جورنال عن بيع جهاد خلك دلوقتي قدام. لأنك ما تعرفيش يعني إيه تتباع فيلا جهاد، يعني إيه تتعرض للبيع. بالنسبة لي أنا كان شيء فظيع يا أحمد. حسيت في لحظة أني أنا اللي معروض للبيع، أني أحاسيسي كلها بتتباع، صداقتي الأشرف ممكن يندفع فيها تمن وتتباع. أن أول يوم لمحتك فيه وأول يوم كلمتك وسلمت عليكي، وحسيت أني بتولد في لحظة بتساوي وجودي نفسه، حسيت أني ده كله فجأة بيتعرض للبيع وحيتباع للي ممكن يدفع أكتر ويشتريه. ياه، هتغيرتش يا أحمد، هتغيرتش أبدا. نفس حماسك، نفس طريقتك في الكلام لما تكون مقتنع بحاجة ومؤمن بيها، لما تكون بتحب حاجة وبتدافع عنها. ومع ذلك ما قدرتش أدافع عنها. الظروف كانت كلها ضدنا، كنت لسه طالب في كلية الحقوق، كنت أنا لسه صغيرة مش قوية كفاية للدرجة اللي تخليني أقول لأ. وده اللي خلاني النهاردة أقول أنا لأ لبيع الفيلا. نفس الظروف ما تغيرتش. المهم نكون إحنا ما تغيرناش. رباب يا أحمد، لو حاولنا هنقدر نقنعها. ما افتكرش. أنت يا سناء. لا أنا ولا أنت بالذات يا أحمد. ليه؟ وش معنى أنا وأنت وبالذات يعني؟ رباب ذكية جدا وحساسة جدا، ودول بيخلوها أحيانا في منتهى القسوة. برضو مش فاهم. ولو كانت هتبقى في ظروف تعاندنا هيبقى اسمها رباب. مش ممكن. يا ريتك تصدقني. أقابل الأستاذ شكري أولا. بقول لك رباب. وأنا بقول لك نحاول يا سناء، نحاول. شفت بقى يا أستاذ؟ شفت الناس اللي بتفكر لمصلحتها وبتخاف على روحها؟ ما تاخديش قوي على كلام لطفي السروجي يا هيا. بالعكس، واضح جدا انه بيفكر صح وبيفكر كويس قوي. لطفي السروجي قال الحقيقة يا خالد. انهي حقيقة يا هيا؟ الحقيقة اللي حضرتك كنت مش شايفها ومغمض عينيك عنها، الحقيقة اللي بتكشف احمد سالم قدامك وبتقولك اللي لازم تعرفه عنه. محدش يعرف احمد سالم زي ابدا. لا، لطفي السروجي يعرفه اكتر منك. انت اللي ما تعرفيش لطفي السروجي كويس. لكن اعرف بقى سي احمد سالم اللي قدر يقنعك معرفش ازاي بفكرة مجنونة خايبة. ايوة يا خالد، ويخليك تطوع وتوافقه انكم تشتروا فيلا قديمة ملهاش اي قيمة. قال ايه؟ عشان ذكرى صاحبكم اشرف ما تموتش، وعشان خاطر عيون الذكريات الجميلة وايام الحرب اللي مش عارفة ايه. وانا مقتنع بالكلام ده اكتر من احمد سالم. اكيد هتكون حضرتك مقتنع بيه اكتر منه، لان سي احمد سالم مقتنع بحاجة تانية خالص. حاجة تانية خالص؟ ايوة، لأنه مقتنع بس بحب القديم اللي اسمها سناء مجاهر. الكلام ده كلام لطفي السروجي. وهو نفس الكلام اللي أنا مقتنع بيه واللي لازم أنت كمان تقتنع بيه يا أستاذ. أحمد سالم أكبر من كل الكلام ده يا هيام. أحمد سالم بيشتري الفيلا لحساب سناء هانم اللي بيحبها، وأنت كمان يا خالد لازم تشتري خاطري وتفكر لحسابك ولحساب الإنسانة اللي قسمتك عذاب الغربة ومرارها. هيام هيام، أحمد سالم حر يقول اللي هو عايز يقول. أرجوكي بلاش تظلميه أكتر من كده. بلاش أنت تظلم نفسك وتظلمني يا خالد، بلاش أرجوك. أحمد سالم، اوعى تقول انك بتدور على الدور التاريخي اللي الدنيا كلها بتنتظر انك تلعبه. مش بقولك لا يمكن هنتفق. نتفق على ايه بس يا دفعة؟ ان فيلا جهاد ممكن تكون تعبير عن صداقتنا احنا الاربعة، انت وخالد والشهيد اشرف مجاهد وانا، ممكن تكون تعبير عن ولائنا الايام حلوة ارتبطت بمكان معين، او على الاقل ممكن نعتبرها شيء، مجرد شيء في أي لحظة ممكن نرجع فيها الماضي أو لذكرى بعيدة حنلاقيه وحنفتكره وحنلاقي فيه صورتنا، صورتنا وإحنا في زمن كل شيء فيه بيوعدنا بفرحة وبأمل وبيوم أحلى وأجمل من كل الأيام. ليه ما نحاولش بإخلاص نحتفظ حتى بمجرد مكان احتفظنا بيه هو نفسه احتفظنا بصداقتنا وإصرارنا على استمرارها؟ ولو اشترينا الفيلا هنحتفظ بيها على حالتها؟ طبعا. ايه يا ابني، انت ناوي تعملها مزار ولا تعملها متحف ولا بتفكر تخليها منطقة أثرية زيها زي أبو الهول وطريق الكباش والمسرح الروماني؟ مش قادر تفهمني يا لطفي، مش قادر تفهمني. اللي أقدر أفهمه إننا لو اشترينا الفيلا نهدها. نهدها ونطلع مكانها برج من 20 دور. أيوة، وما فيش مانع ساعتها بقى نسميه برضو برج جهاد. التاجر اللي جواك بيبعدنا كتير عن بعض يا سروجي، والرومانس التايه اللي نايم جواك وبيحلم هيخليك دايما غريب، غريب حتى عن الواقع اللي لازم تعيشه ولازم تعترف بيه عشان يعترف بيك وبوجودك. عايز الفيلا تبقى برج يا سروجي، عايزك تفوق، عايزك تعيش الزمن اللي انت فيه. قصدك الزمن اللي واحد زيك بيحاول يفرضه ويفرض شروطه وأحكامه. والله لو قدرت تقوم بحركة انفصالية عنه يمكن انضم لك. أي والله، وحبعت لك كمان برقية تأييد تشجب كل من يحاول إعاقة حركة التاريخ ومسيرة الإنسان. حساباتي مع الزمن ما كانتش مظبوطة، ومع ذلك أنا مستعد ومن دلوقتي أتعاون معاك واشتري الفيلا، وبشرط واحد، إنك تعترف اعتراف صغير. اعتراف صغير؟ إنك بتشتريها لسناء مجاهد. بشتريها لسناء مجاهد؟ ومش لأي شيء تاني ولأي سبب غير كده. يمكن لو كانت في حياتك سناء مجاهد كنت هتكلم زيك، كنت هتحس قدي بسناء مجاهد. لطفي متأسف. عن إذنك. زعلان؟ لا أبدا. يبقى تشرب القهوة معايا. حط القهوة وتفضل انت يا بخيت. مش قهوتي دي؟ وقهوة المتمزية الاهي. لو حد سأل علي انا مش موجود. حاضر يا باشا. وتفضل بقى دلوقتي وما تبعدش عن الباب. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، مفهوم. اتفضلي القهوة يا رباب. شكرا. كنت بقول لحضرتك ايه؟ ها؟ لحضرة مين؟ لحضرتك. ياه، ملهاش معنى دلوقتي خلاص. أستاذ لطفي، تحت أمر رباب. هتسيبني لوحدي؟ أبقى ما استحقش تكوني عندي دلوقتي. شايفاك يعني مش متحمس قوي. مش متحمس لإيه؟ للفيلا. مش ممكن. أنا عارفة قد إيه أنتوا بتحبوا بعض. بنحب بعض أنت والأستاذ أحمد. أيوة، لكن ده ما يمنعش أحيانا أننا نختلف. زي اختلافكم بالنسبة للفيلا؟ يعني هو عايز ايه بالظبط؟ عايز برضو يشتريها. وانت مصدقه؟ لازم اصدقه. حتى لو كدبت رباب؟ احمد سالم ما بيكدبش ابدا. لكن رباب ممكن تكدب. ورباب تكدب ليه؟ يبقى تصدقها لو قالت لك ان احمد سالم بيكدب. مستحيل. حتى لو قلت لك انه ما احترمش البيت اللي رحب بيه، ما احترمش الفيلا اللي بيقول انه عاش فيها واكل وشرب وذاكر، الفيلا اللي عرف فيها خلو اشرف الله يرحمه، حتى لو قلت لك انه دخل الفيلا بعد السنين دي كلها عشان يحب. عشان يحب؟ ايوه عشان يحب يا استاذ لطفي. واحمد سالم لو حب محدش يقول له لا. محدش يقول له لا، ولا حد يقدر يتهمه بانه بيحب. حتى لو كانت اللي بيحبها سناء مجاهد وما يتقلوش لا. لاننا لو قلناها له نبقى ما نعرفوش كويس، نبقى بنظلمه، نبقى بندي نفسنا حق. احنا كلنا في لحظة اتنزلنا عنه يا رباب. احنا اتنزلنا عن ايه؟ عن حقنا في اللي بنحبهم، عن حقنا في احلامنا، وحقنا في اصحابنا، وحقنا حتى في الفيلا اللي فجأة لقتنا كلنا عايزين نشتريها عشان نهدها وعشان ناخد تمنها. تصورتش انك معاه للدرجاتي. ولا عمري كنت معاه كفاية يا رباب. تخيلي انك وما غلطناش كتير برضو. كلامك كلامي كتير، لكن مع الأسف ما قدرتش اكون ابدا احمد سالم. لانك لطفي السروجي، ولانه هو الوحيد في الزمن ده اللي يقدر يكون أحمد سالم. رباب رباب، أنا لسه سمع صوتها. رباب. وعايزة رباب في إيه يا سناء؟ شكري، أنت إيه ما خرجتش؟ لا مستنيكي. مستنيني أنا؟ ليه؟ عشان أسألك عن أحمد سالم. عن مين؟ عندك مانع؟ لا أبدا، لكن إيه المناسبة؟ اتكلم معاكي في حاجة. بخصوص الفيلا؟ بخصوصك أنت. يعني إيه؟ يعني لو كان حضرته ناوي يجعل من موضوع شراء الفيلا مبرر يخليه يدخل ويخرج في أي وقت من غير حساب لمشاعر أصحابها أو احترام لوجودهم، فلازم يفهم كويس قوي أني لا يمكن أسمح له بالكلام ده أبدا. أنت بتتكلم عن مين يا شكري؟ عن أحمد سالم يا سناء. يا ريتك كنت تعرفه يا شكري قبل ما تتكلم عنه وتتهمه وتحكم عليه. اللي أعرفه أنه مهتم بيكي. أحمد سالم مهتم بينا كلنا يا شكري. أحمد سالم مهتم بيا وبيك وبرباب. أحمد مهتم بالفيلا ومهتم بأشرف، أخوي أشرف، مهتم بكل اللي عرفهم وكانوا قريبين منه. أحمد مهتم بينا كلنا يا شكري، للدرجة اللي تخلينا مشكلته الوحيدة. ياه، وإيه اللي يجبره يهتم بينا لدرجة إننا نبقى مشكلته؟ لأنه ببساطة شديدة لما عرف أشرف عرفنا، ولما حب أشرف حبنا، ولما استشهد أشرف في حرب أكتوبر كان في نفس اللحظة بيعيش جوه أحمد سالم، كان في نفس اللحظة بيتولد وبتتولد معاه من جديد كل أحلامه. كل أحلامه؟ كل أحلامه بالنسبة لنا وبالنسبة لجهاد، كل أحلامه استمرت من اللحظة اللي استشهد فيها ولحد النهاردة، اللحظة اللي رجع فيها أحمد سالم من الحرب ولحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقت، استمرت وعاشت تملى الدنيا وتملى حياة أحمد سالم. أحمد اللي انت النهاردة بتتهمه بأنه ما بيحترمش مشاعرك يا شكري. أنا ما كنتش متصور أنك تعرفي للدرجة دي يا سناء. ما كنتش متصور أنك ممكن تدافعي بالقوة دي كلها عنه أو تتكلمي بالحماس ده كله عن أحمد سالم. لأن ما حدش دافع وبيدافع عن جهاد فيلا جهاد يعني قده، لأن محدش بيفكر وبيحب بحماس اللي بيحب بيه أحمد سالم يا شكري. الحماس اللي خلى رباب تسيء الظن بيه وبيا. رباب خايفة على أمها. يا ريتها قدرت تحبها أكتر. الخوف نوع من الحب برضو يا سناء. رباب اتعلمت الخوف يا شكري، أو يمكن اتعودت تخاف على كل اللي بتحبهم، وده اللي خلاها ترفض أحمد سالم لمجرد أنه قريب من مشاعرهم، مشاعر اللي هي بتحبهم، وتصورت أنه ممكن يحرمها منهم. أحمد سالم ممكن يحرمها منهم يا سناء. أحمد قريب من مشاعرك ومن مشاعرك يا شكري. من مشاعري أنا؟ لأنه قريب قوي وأكتر مما تتصور من الجزء الصغير اللي فيه أشرف جوانا، لأنه قريب قوي من إحساسنا بأشرف ومن إحساسنا بالفيلا اللي انت لحد دلوقتي مش مقتنع ومش مرتاح انها تتباع. ده صحيح يا سناء، اقسم لك انه صحيح. وعشان كده دفعتي عن احمد سالم. مش لاني موافقة على اي ارتباط بيه. ايوة، لكن لانه الوحيد في الزمان ده اللي بيتكلم بنفس اللغة اللي كان بيتكلم بيها اشرف. اشرف اللي استشهد وهو بيحبنا، وهو بيحلم بينا، وهو بيتكلم عنا وعن الفيلا وعن جهاد يا شكري. عن جهاد. عن جهاد. وعن كل اللي حبهم وقرب منهم. عن كل اللي استشهد عشانهم. متشكرة يا شكري، متشكرة خالص. على ايه؟ المفاجأة هزتني، خلتني مش عارفة اتكلم، مش عارفة ارد عليك. كان ضروري اتصل بيك يا جهاد. وقد ايه كنت سعيدة بالمكالمة. جهاد. أيوة يا شكري. خايف يكون وجودك معايا دلوقتي مش من حقي. أمال ممكن يكون من حقي مين؟ يعني ظروفك. بوجودي معاك دلوقت هتكون الأحسن والأحلى والأجمل. جايز ما يتفهمش صح، وجودنا مع بعض وجايز يتفسر غلط. وجودنا مع بعض أكبر من الصح وأكبر من الغلط. وجودنا مع بعض لا يمكن يتفسر بعيد عن مين هو شكري مجاهد ومين هي جهاد كامل. وجودنا مع بعض دلوقت هو المعنى، لا يمكن نخجل منه أو نضطر حتى نفسره. كنت عايز أشوفك وكنت مستنية أجيلك جهاد. أيوة يا شكري، يمكن أكون فكرت في لحظة لوحدي، يمكن في نفس اللحظة اللي فكرت فيها تبيع جهاد، اللحظة اللي بحاول أكفر عنها إنك فكرت لوحدك وضد جهاد. لكن جهاد ما كانتش أبدا لوحدها، ما كانتش لوحدها، كان دايما معاها إحساسها بإنها معاك يا شكري، معايا وأنا بفكر أبيعها، ومعاك وإنت بتفكر تحتفظ بيها. ما بعدتيش عنها وما قربتش من يوم قد اليوم اللي قربني منك. يبقى تساعديني أكفر عن غلطتي في حق جهاد، وتساعدني أنت أخد لها حقها منك. حقها مني وحقها فيك يا شكري، بعد العمر ده كله. حقوقنا في اللي بنحبهم عمرها أطول من عمر أصحابها نفسه. الفيلا جهاد مش معروضة للبيع. من إمتى؟ من دلوقتي. معنى كده انك غيرت رأيك؟ رجعت لنفسي. رجعت لنفسك ورجعت لجهاد. حتى لو كان رجوعنا لجهاد على حساب غيرنا يا شكري، رجوعنا لجهاد حق من حقوقنا يا جهاد، وحقها هي فيك وفيها. حق مين؟ حق رباب. حقها فيا انا ما تغيرش، وحقها في جهاد يخلينا ما نفرطش فيها ابدا. لكن كونها ما تتعرضش للبيع وما تتبعش، ده الحق الوحيد اللي بقلنا منها، انك ما تبعهاش وابدا مش هبيعها. ده رأيك؟ ايوه. حاسس ان رباب هتفهمني يا جهاد. طب يا ريت. وهتفهم ليه كنت وعدتها ابيع الفيلا، وليه دلوقتي بطلب منها تسامحني وانا برفض ابيعها. هتقول لها ايه؟ مش عارف بالظبط، لكن هحاول يا جهاد. مش عايزها تكرهني. تكرهك انت وتكرهك يا شكري؟ ما افتكرش رباب ممكن تكرهني ابدا. هتطمني؟ اكيد طبعا شكري. ما تخافيش يا جهاد. ازاي بس يا شكري؟ ازاي؟ والخوف ده كله ليه ومن ايه وعلى مين؟ الخوف عليك يا شكري. علي انا وعلى رباب. على رباب؟ عشان انا عارفة قد ايه هي بتحبك، وده اللي بيطمني انها مش هتكرهني وحتكون دايما قد حبها لخالها شكري. لا قهوة ايه؟ قوم تعالى معايا. ايه مالك يا خالد؟ في ايه؟ احمد. احمد ماله؟ احمد كان راح للدكتور من يومين، عيان محتاج يرتاح حبتين. طب يلا قوم نروح له. طب البس الجاكيت. مش مهم يا اخي مش مهم. انت احسن النهارده كتير يا ابو حميد. الحمد لله. اهي هي دي الخيانه بقى. خيانه؟ والخيانه العظمى كمان يا سي احمد. اعوذ بالله. ما هو كمان ما يصحش ابدا انك تعملها لوحدك. اعملها لوحدي وتعيا برضو لوحدك؟ خيانه بقى. قوم يا احمد قوم، بلاش تخوفنا عليك. ما تخافش يا لطفي. لا ده انت الحمد لله قوي النهارده. ايوه لكن تاني مرة لو عملتها وعيت لوحدك هزعل منك قوي. وانا ما اقدرش على زعلك. هبعت لك الدكتور بتاعي. لا لا مفيش داعي، انا خلاص مش محتاج لدكتور. امال يعني هتحتاج لسروجي؟ كفاية تكونوا انتوا بالذات جنبي عشان ابقى كويس، عشان تبقى حصان، عشان احس بالامان. سلامتك يا احمد. ومالك بتقولها كده زي ما تكون بتقولها العيان؟ أنا بقولها لنفسي، بقولها لأحمد. ما هو زي الفل اللي قدامنا هو. زي الفل دايما، الفل الأبيض يا أحمد. معقول؟ هو لازم يعني أقولها لك؟ مدام من حق أسمعها منك. بحبك يا أبو حميد، بحبك قوي. ها اديني قلتها لك اهو، وريني بقى هتقدر تعمل ايه. الو مين؟ اهلا. من امتى ودلوقت؟ لا لا لا، انا هتصرف. رقم ايه؟ ايوه ايوه طبعا، مستحيل اتاخر عنه. لا ارجوك انا هتصرف. متشكر اوي. انا اتاخر عنه؟ مستحيل. عرفت ازاي؟ ما كنتش عايزني اعرف يا احمد. ما كنتش عايز اتعبك يا سناء. ما كنتش عايز تشوفني سناء. سلامتك يا احمد. مين اللي قالك؟ لطف. توقعت كده. بيحبك قوي يا احمد. عرفنا نحب بعض يا سناء، ولو انه احيانا، بس في النهايه دايما بيكون لطف السروج الانسان. حتى لو قلتلك انه بيتصل برباب في البيت لحد دلوقتي. متخافيش على رباب. انا مش قادر اعرف بيقول لها ايه وبتقول له ايه يا احمد. اكيد كل الكلام اللي بينهم عن الفيلا، وممكن ما يكونش عن الفيلا. لو ما كانش عن الفيلا هيبقى عني او عنك. ولطفي هيتكلم مع رباب في التليفون عنك وعننا يا احمد؟ لانه بيحبنا يا سناء. احمد انت بتقول ايه بس؟ واللي يحب ما يكرهش أبدا. ما يكرهش وما يتخافش منه أبدا. إيش كل الناس زيك يا أحمد؟ لكن أنا بحاول دايما أكون زي كل الناس يا سناء. إيش كل الناس؟ أشرف مجاهد ولطفي وخالد وعطية بالقمصان وجهاد كامل وشكري ورباب وسناء. فيهم وبينهم اللي يبعدهم واللي يقربهم، لكن في النهاية هم كلهم إحنا، وهم كلهم واحد، وهم كلهم الناس يا سناء. ياه وما كنتش عاوز نجيلك يا أحمد. يبقى ما كنتش حخف أبدا. سلامتك. قد إيه كنت محتاج لها، محتاج أسمعها منك أنت بالذات. مش عايزة أقلق عليك يا أحمد. أهلاك عليا بيطمني. بيطمنك إني لسه غالي. دمك تقيل وبحبك. الله، أنت قاعد لوحدك يا خال؟ ما دمتي أنت مش موجودة في الفيلا أنا هقعد مع مين غيرك؟ زي ما يكون الكلام بحق وحقيق يا سخالو. الله رباب استني، انت سايباني ورايحة فين؟ بصراحة عايزة مين؟ وانا عايزة اتكلم معاكي كلمتين زغنطتين قوي. وعن ايه يا ترى؟ عن حدوتة قبل النوم؟ لا عنك. عني انا؟ وعن فيلا جهاد. مفيش غيره يا خالو اللي يقدر على تمنها. لا محدش هيقدر على تمنها. بقولك انا اللي بقولك. اتفضل رباب. ايوه يا خالو. لو خالك شكري طلب منك طلب صغير قوي قد كده. طلب صغير؟ تقولي له ايه يا رباب؟ اقول له من عينيا الاتنين يا خالو. تسلم عينيكي وتسلمي لي يا روح قلبي انا. وخالو بقى ناوي يطلب ايه من رباب بالظبط؟ ناوي يطلب منها تسامحه. وهو عمل ايه ولا ناوي يعمل ايه عشان تسامحه عليه؟ لو يعني فكر مرة تانية. فكر مرة تانية؟ وغير رأيه بالنسبة لموضوع بيع الفيلا. يعني ايه؟ يعني بقول خسارة. وبتقولها لمين دلوقت؟ بقولها لنفسي. وبتقولها لجهاد هانم. جهاد هانم؟ هي بقى اللي فكرتك المرة دي، وهي اللي خلتك تغير رأيك، تنسى وعدك وكلامك لرباب. جهاد هانم هي اللي خلتك دلوقت تقول خسارة. جهاد هانم حقها في الفيلا أكبر من أي حد تاني فيها، عشان اسمها على اسم الفيلا، عشان لولاها ما كانتش هتكون وما كانتش هتتبني وما كانتش هتكون النهاردة الفيلا اللي رباب بتستكتر عليها يكون لها مجرد رأي في بيعها أو عدم بيعها. جهاد، أنا بكرهها مع إنها بتحبك، وعشان كده قدرت تخليك تكرهني. أكره رباب؟ مش ممكن. اللي مش ممكن بقى ممكن، ممكن بيها، بجهاد كامل. جهاد كامل بالنسبة لخالك عمر يا رباب، لكن بالنسبة لي أنا ولا حاجة، لأنك ما قدرتيش مع الأسف تعرفي قيمة أي حاجة في حياتك. أنا يا خالو، ولا تحترمي رغبة أي إنسان تاني غيرك في أي حاجة، حتى احترامك لرغبة خالك شكري في مجرد احتفاظه بالفيلا اللي ارتبط بيها وحبها. الفيلا دي وعدتني تكون ليا، لكن لما يظهر أصحاب الحق فيها، لما تظهر جهاد كامل، يبقى مش من حق حد تاني يقرر مصيرها. وأنا رحت فين؟ انتي في قلب القلب يا رباب، القلب اللي بتملكه جهاد كامل، القلب اللي انتظر منك دايما انك تنصفيه من غربة الدنيا وقسوة الزمن، واللي جاية تنصفه النهاردة جهاد كامل. رباب، القلب اللي جاية تنصفه من رباب. ما تصورتش انك لسه صغيرة للدرجة دي، ما تصورتش انا ابدا انك ممكن تكون زي بابا. زي بابا؟ ايوة زي بابا، زيه. فجأة بتتخلى عني زي ما فجأة هو تخلى عني، فجأة بقيت بالنسبة لك ولا حاجة، زي برضو ما فجأة بقيت بالنسبة له حاجة بيدفع لها نفقة، حاجة ملهاش أي معنى في حياته غير إنها بتحمل اسمه. بابا سابني وساب ماما واتجوز وخاله شكري. خالك شكري بيطلب تساعديه، عشان أساعد جهاد تاخده مني، عشان احتاجلك، عشان يرضيها. مش عايزة تكبري أبدا أبدا، مش عايزة تنازل عن حقي فيك يا خالو. كلام فارغ فارغ. والفيلا؟ الفيلا مش هتتباع، ومش هتكون لجهاد كامل. رباب، ومش لأي حد تاني غير رباب. هو ده اللي كنت منتظره يا سناء. اللي هو ايه يا احمد؟ ظهور واحدة زي جهاد كامل. انت يعني كنت متوقع تكون في حياة شكري اخوي واحدة زي جهاد كامل؟ لا طبعا، لكن كنت متوقع دايما يتولد الاحساس بقيمة الاشياء الكبيرة في حياتنا. كنت متوقع دايما يا سناء يتولد الاحساس اللي يرجعنا في لحظة لأحلى وأجمل ما فينا، الاحساس اللي يحمي كل واحد مننا من الدنيا اللي فرضت عليه يتنازل ويفرط ويبيع. وعشان جهاد كامل شكري مش هيبيع الفيلا؟ لأن جهاد كامل بالنسبة له شيء ما يتباعش يا سناء. قدرت تقنع شكري؟ قدرت ترجعه شكري، ده لأنه حبها فعلا، وما كانش بغير حبه لجهاد كامل يغير رأيه أو يزعل رباه. جايز يكون الموقف كبير عليها، جايز يكون غير مفهوم بالنسبة لها، لكن كان ضروري جدا تعيشه، وكان ضروري يتفرض عليها. يتفرض عليها بالقسوة دي كلها يا أحمد؟ القسوة أحيانا بتكون مطلوبة يا سناء. أنت اللي بتتكلم عن القسوة بالطريقة دي يا أحمد. أحيانا بتكون ضرورة. رباب ما تعودتش عليها أبدا من خلها شكري، وياريتها كانت اتعودت، كانت تفرق بين اللي ليها واللي ملهاش الحق فيه. وده اللي مخوفني على رباب، وهو نفسه اللي بيطمني إنها هتخرج منه رباب الأحلى والأجمل والأقوى. تفتكر يا أحمد؟ رباب كانت محتاجة تواجه الحب، الحب في قوته وقوة أصحابه يا سناء. كانت محتاجة تواجه الحب عشان تعترف من جواها بأنه الشيء الوحيد اللي لازم تعيش بيه، الشيء الوحيد اللي ممكن يحميها ويقويها ويكبرها. أحمد، رباب هتحتاج لنا كتير. هتحتاج لنا؟ وهتحتاج لك أنت بالذات يا أحمد. رباب جزء كبير من الصورة اللي بحبها لسناء مجاهد. يعني هتلاقيك جنبها وهتلاقيني معاك وجنبك في كل لحظة تحتاج لك فيها. متشكر قوي يا عم. محدش بيشكر اللي بيحبه انه بيحبه يا سناء. احيانا بتغلبني لكن دايما بحبك. كده غير واتجنن تهوس. المهم ان انت تكوني مبسوطه بيها. وما كنتش مبسوطه ليه يا ست ماما؟ بقالي مده ما شفتكيش بترقصي وتتنططي وتسمعي مزيكا. وهو في الدنيا احلى من كده؟ برافو عليك يا رباب. الله الله، انت قفلتي الكاسيت ليه؟ عشان اتكلم معاكي. وانا ما عنديش مانع ماما. ايوه يا رباب. هي جهاد هانم ما جاتش؟ مش واخده بالي. الزهرة عليها مش ناوية تيجي. ليه؟ تفتكري ليه يا ماما؟ معرفش. ولا انا متهيالي عايزه تقولي حاجه يا رباب. انا يعني وبخصوص جهاد كامل. وانا مالي بجهاد كامل يا ماما؟ كنت بتساليني عنها من شويه. يعني انت بتفكري في ايه يا ترى؟ خلو شكري لسه برضو عايز يرضيها ويرضي غرورها؟ غرور جهاد كامل؟ كفاية انها تحس باهتمام خلو شكري، وكفاية تسمع منه انه عشانها ممكن ما يبيعش الفيلا. خالك شكري بيعتز بيها يا رباب. وماله؟ وكان منتظر انك تحترمي مشاعره ناحيتها. واوعدك يا ماما، اوعدك اني هحترم مشاعرهم هما الاتنين. معقول رباب هي اللي بتتكلم دلوقت؟ وياريت جهاد هانم ما تكونش زعلانة مني. افتكرش يا حبيبتي تكون زعلانه منك. حتى لو عرفت كل اللي قلته عنها. اللي قلتيه عنها؟ وهو انا قلت شويه يا ماما. وده قلتيه لمين؟ ممكن يكون لخاله. اه امال يعني ممكن اقوله لمين يا ست ماما غير خاله؟ ممكن اقوله لمين يعني؟ سبحان الله، هو ده، هو ده اللي أنا قلته. اللي هو إيه يا رجب؟ أنا مش قلت إن الشهيد في المنام نصرة؟ مش قلت إن الشهيد في المنام مصدق؟ وعلى الله تكون ارتحت يا رجب. وهو المنام اتفسر يا شكري يا أخوي، وهي الفيلا هي مش هتتباع. وده اللي أنت كنت عايزه؟ واللي كان عايزه أشرف أخويا الله يرحمه. الحمد لله. والبركة فيها بقى يا شكري يا أخويا. أي والله البركة فيها. البركة فيها ست الكل، الست العظيمة جهاد هانم كامل. صباح الخير جهاد. أهلا أهلا جهاد هانم، مش كده؟ أيوة. ما شاء الله ما شاء الله، يا ألف أهلا وسهلا أخويا رجب. أهلا وسهلا. قد إيه كنت عايز أشوف حضرتك وأشكر حضرتك. على إيه؟ يقول لك أخويا شكري بقى. ابقى اقول لها يا شكري، ابقى اقول لها. الله، انت ماشي ولا ايه؟ ايوه يا اخويا ايوه. عن اذن حضرتك يا جهاد هانم. اتفضل. مالك يا جهاد؟ ابدا مش ممكن، اكيد في حاجه شغلاكي. تفتكر مين ممكن يبعت باسمي تلغراف يا شكري؟ تلغراف؟ تلغراف واتنين وتلاته. وبمناسبه ايه كل ده؟ اهو واحد بيحذرني اشتري الفيلا وبينصحني أبعد عنها وعن مشاكلها. وده ممكن يكون مين ده؟ معرفش. على العموم الموضوع ده انتهى خلاص. انتهى يعني ايه يا شكري؟ الفيلا مش هتتباع. وايه اللي يخليها ما تتباعش؟ احنا. قصدك وجودنا في حياة شكري وجهاد لا يمكن هتتباع. وده اللي بيخليني أتمسك بإننا نبيعها. جهاد وأنا اللي هشتريها. تشتريها؟ بالنسبة لي أنا مفيش مشكلة. مشكلة ايه؟ مفيش اللي من حقه يفكر فيها ويعتبرها تركة جهاد. ومفيش اللي ممكن تكون رباب مثلا. انا قلت مش هبيع الفيلا، لكن ممكن في غير وجودنا تلاقي اللي يبيعها. المهم في وجودنا لا يا جهاد. وليه ما تكونش دايما؟ ده متوقف على اللي بعدنا بقى يا جهاد. وعشان كده لازم يستحقها. وده نعرفه ازاي؟ كفاية ندي الفرصة لكل اللي يقدر يحبها قد ما حبيناها ويحتفظ بيها زي ما حاولنا نحتفظ بيها. كفاية ندي الفرصة لكل اللي يستحقها ويستحق يكون من أصحابها، لكل اللي يعرف قيمتها ويقرأ قصتها. يقرأ قصتنا إحنا يا جهاد ويكمل فصولها. تفتكري ممكن؟ مدام حيكون فيه اللي يكمل نفس مشوار شكري مجاهد ويتسمى باسم جهاد كامل، مدام حيكون فيه نفس الحب وحيتمشى نفس الشوق، وتستنى بيهم ومعاهم ولهم جهاد، فيلا جهاد. قد ايه كنت بستناكي وقد ايه كنت معايا يا شكري جهاد. وعشان نرضي رباب انا هشتري الفيلا. لكن انا ازاي ابيعها لك؟ البيع والشراء ممكن يكونوا من حقها وممكن يتفهموا بالنسبه له، لكن اللي بيني وبينك مش هو البيع ومش هو الشراء، اللي بيني وبينك هو انا وانت، هو شكري وجهاد. تاريخ، تاريخ ما يتبعش ومعنى ما يتفسرش الا بيهم هم. الحب مش كفايه لو قلتلك اني ما تقولهاش. ليه؟ لاني شايفاك. شايفاني وشايفاها يا شكري. كنا بنقول ايه؟ كنت عايز تعرف الشرط. ايوه مظبوط. تقول للاستاذ احمد سالم. ها؟ اقول له ايه؟ انك عايز الفيلا. وعايز رباب. وشمعنا احمد سالم؟ وليه مش احمد سالم؟ وهو ماله بيكي؟ مش يمكن يكون له رأي تاني؟ رأي تاني في ايه وفي مين؟ في رباب مثلا. في رباب أو في لطفي؟ دي حياتي أنا الخاصة وأحمد مش واسع عليا. مش جايز يكون له وصايا أو متصور إن له وصايا؟ على مين؟ على ماما. أنا اللي تهمني رباب، وده اللي أنا واثقة فيه جدا. ومع ذلك لو حبيتي أكلمه. هتكلمه؟ أمرك. ولو رفض؟ مش من حقه. أيوة، لكن الصداقة اللي بينكم، الصداقة اللي تقف بيني وبين السعادة، أنا برفضها عشان رباب. عشانها. ارسي. الله، انت رايحة فين؟ هبقى اتصل بيك تيجي تقابل خالو شكري. امتى؟ سيبني اختار الوقت المظبوط. مفيش مانع. وحسيبك انا كمان تختار الوقت اللي هتكلم فيه الاستاذ احمد. موافق، وحبقى اقولك. اكيد انا هعرف بنفسي. ازاي؟ هبقى اقولك. تسمحني امشي؟ طيب مش تشرب الليمون؟ في المرة الجاية جايز يكون شربات. شربات. عن إذنك يا لطفي بي. ولو قلت لك مش موافق ولا يمكن أوافق أبدا. بالعقل، بالعقل يا أحمد. لطفي عايزني أنا أوافق يا خالد، عايزني أنا أوافق إنه يرتكب جريمة في حقي وحقك وحق أشرف. الجواز عمره ما كان جريمة يا أحمد. لكن الرباب يا لطفي يبقى جريمة. عشان أمها سناء يا أحمد. عشان خالها أشرف. لو كان موجود كان قتلك. وكان قتلك أنت وسناء. سناء اللي أنت النهاردة عايز تقتلها. عشان هتجوز بنتها. عشان ناوي تدفع بنتها تمن رفضها هي لطفي السروجي. رباب ردت للاعتبار. رباب بتبعدني بيك يا لطفي عن سناء. انت تعبان يا احمد. انا مش عايز لطفي يكون الطلقه اللي تقتلني. وانا مش عايزك تكون القديس اللي حيحملني كل ذنوب العالم اللي بيرفضه واللي مش قادر يتعامل معاه او يعترف بيه. العالم اللي سرقك مني، اللي قدرت اتعامل معاه واعيشه عشان تتفرج على احمد وهو بيموت. سلامتك يا أحمد. لكن برضو هقول لا يا لطفي، هقولها لك وأنا بتمنى أسمعها منك، وأنا بتمنى تسبقني إليها وتنطقها قبل مني. رباب هي. رباب مش محتاجة لك. رباب واثقة فيا. واثقة في إنك الوحيد اللي هتخليها تحتفظ بسنها بعيد عن أحمد. دي مشكلتها لوحدها، مشكلتها مع الزمن اللي فرض عليها الخوف والأنانية. وإحنا بنعيش نفس الزمن يا أحمد يا سالم. بنعيشه وإحنا ممكن نكون قادرين عليه، ولو للحظة واحدة نرجع فيها لزمن عشناه وكبرنا فيه وتعلمنا منه. بنعيشه وإحنا جوانا رصيد كبير من زمن طيب وناس طيبين ومعاني عظيمة. بنعيشه. أنا قلت لك كفاية يا أحمد، كفاية. أحمد مش موافق يا لطفي. لا ده انت فعلا تعبان. هيام يا هيام. ايه في ايه يا خالد؟ في ايه؟ احمد يا هيام احمد. مالك يا استاذ احمد؟ انا كويس. لا مش كويس طبعا. مفيش حاجة صدقيني. انت واقف ساكت يا خالد. انا عربيتك فين يا استاذ لطفي؟ موجودة. مستني ايه؟ انا انت تنزل حالا تجيب دكتور. احمد روح هات الدكتور بسرعة لو سمحت. يلا يا لطفي. سلامتك يا احمد. انا انت غالي قوي يا دفعة. شغلش بالك بيا قوي يا لطفي. انت اللي شغلني عليك يا احمد. اطمن. اطمن ازاي وانت مجنون؟ انت اللي طول عمرك بتطمننا حتى على روحنا. حبكم لبعض هو اللي بيطمني عليكم، هو اللي بيحمينا دايما يا هيام. يا ريت تلحق تجيب الدكتور حالا. مش هتاخر عليك يا احمد. لطفي. ايوه احمد هات ايدك. ما خليك انت لطفي، هيروحني البيت يا خالد. هات ايدك يا لطفي. بتزعلوا مع بعض؟ طب ازاي؟ يمكن عشان الحسد يا هيام، ويمكن عشان يتأكد حبكم وتلاقوا روحكم دايما. ايدك يا احمد. ايدك انت الاول. سلامتك يا صاحبي. مش هقدر اتخلى عن رباب. يبقى بترفضي وجودي في حياتك. وجودك في حياتي هيخليها ترفضني. مش ممكن ترفض امها. لكن هترفض احساسها بيك يا احمد في حياتها. يبقى قبلنا الهزيمه واخترنا نقبلها ونعترف بيها قدام رباب. قدام رباب وقدام الزمن اللي فرض عليها ملامحه، فرض عليها شروطه، قدام الزمن اللي بخل عليها بكل معنى طيب واحساس نبيل، قدام الزمن اللي بيحكم وبيتحكم في رباب وفي كل اللي بيعيش ظروفها وبيحلموا أحلامها. أحلام الزمن الصعب، الزمن المجنون، الزمن اللي بقينا فيه أغراب يا أحمد، أغراب حتى عن كل اللي بنحبه. بقينا أغراب فيه يا سناء عشان بنقبل الهزيمة قصاده، عشان بنهرب من مواجهته، عشان بنخاف نرفض وبنخاف نقول لأ. لأ للأنانية، لأ للكذب، لا لكل الأقنعة اللي بنزيف فيها مشاعرنا وأحكامنا وأشواقنا، حتى أشواقنا. أحمد، أحمد لو كانت سناء مجاهد قبلت الهزيمة، انتصاري على رباب هو الهزيمة نفسها يا أحمد. أنا بقول لأ. هتخوفني عليك، والخوف مش هيمنعني أقولها، لكن هيمنعك تقتلني، ويمكن تساعدني أحميكي من زمن كل شيء فيه بيتباع. حتى سناء يا أحمد؟ عشانها بقول لأ، وعشانها هكون أحمد سالم. أحمد سالم اللي بيطالبها بالمستحيل. المستحيل إنك ما تكونيش سناء في حياته. وإيه الممكن اللي أقدر عليه؟ رباب. رباب لا يمكن تكون الممكن يا أحمد. عايزة تبيع الفيلا، بتحلم بالتمن الكبير اللي هيندفع فيها. يبقى نحقق لها اللي بتحلم بيه. أنت مش هتقدر تشتري الفيلا. لوحدي لأ، لكن مع غيري هقدر. ما افتكرش هيكون لطفي سروجي. وليه ما تكونش جهاد كامل؟ جهاد كامل هقابلها يا سناء. جهاد كامل وهلاقيها عند نفس النقطة اللي هستناها عندها. أحمد. أيوة هلاقيها، لأني محتاج لها. أحمد أنت تعبان يا أحمد. ما تقلقيش عليا. علي عليك مش هينتهي أبدا يا أحمد. وانت عايزة رباب في ايه يا جهاد؟ عايزة اتكلم معاه. في ايه بالظبط؟ في كل حاجة. رباب احيانا بتنسى روحها. مش مهم. جايز تضايقك. هبقى مش جهاد. هتكلميها عن الفيلا وعن شكري. مش هتفهم كفاية. لكن اكيد هتحس بكلامي. انا عارف رباب كويس. وانا عايزاها تعرفك برضو كويس. تعرفني كويس وتعرف جهاد. انتي مش قلتي هتشتري الفيلا عشانها؟ هشتريها عشان رباب مصطفى رشاد. رباب مصطفى رشاد؟ لكن عشان رباب اللي شكري خلها، عشان رباب اللي كبرت في حضنك وعاشت قريبة منك ومن جهاد. فيلا جهاد، مش هشتري بس الفيلا. امال ناوي على ايه يا جهاد؟ ناوي اكون معاها، جنبها، جواها. ناوي اقربها مني، من جهاد. ناوي اقول لها وافهمها ليه كانت جهاد وليه كان اسمها. وناوي اقول لها وفسر لها كل اللي محدش قدر يفسره لها. يعني ايه ممكن تكون اللحظة هي عمرها نفسه، هي حياتها نفسها. الكلام ده كبير على سنها يا جهاد. ايوة، لكن مش كبير على احساسها بيه. رباب يا جهاد. رباب عايزة اللي يقول لها، عايزة اللي يروح لها لحد عندها. ما حرمتهاش من حاجة ابدا. لكن الزمن اللي بنعيشه حرمها من كل حاجة يا شكري. وخايف هو برضو يمنحها. تصدقك؟ هتصدقني. بتأكدي لي دايما اني كنت صح. كنت صح لما استنيتك. وحتكون صح اكتر يا شكري لو رحنا الرباب. رحنا الرباب؟ رحنا لها لحد عندها، لحد دنيتها. واحنا حنقدر على دنيتها يا جهاد؟ زي ما قدرنا على السنين يا شكري. انا قدرت عليها بيكي. وحنقدر ببعض دايما تلاقي رباب اللي بنحبها واللي من حقها علينا نحبها. اللي تقدر عليها. لا يا سناء، لا. ما افتكرش كان في حاجة ممكن تعملها وما عملتهاش. انت بتجامليني. مصمم انك تحمل نفسك اخطاء غيرك يا احمد؟ يمكن لاني ما قدرتش اقف بينهم وبين اخطائهم. يبقى بتظلم نفسك. اكيد كان ممكن امنعهم. قلت لهم كتير. المشكلة اني كنت بقول وبس يا سناء. وكنت عايز تمسكهم من ايدهم، ولا كنت عاوز تمنعهم بالقوة؟ ليه لا؟ ليه لا؟ مش أحمد اللي ممكن يفرض رأيه بالقوة وبالخناق. ولو بالحرب يا سناء. بالحرب؟ أحيانا بنبقى محتاجين للحرب عشان نفرض السلام. حتى السلام يا سناء محتاج أحيانا نحارب عشانه. مصمم تخوفني يا أحمد؟ مصمم أدافع عن كل اللي حبيته وكل اللي حبيتهم. تقوم تقتل نفسك؟ اللي بيموت عشان تعيش أحلامه ما بينتحرش يا سناء. لكن بيكون التمن حياته. لو كان تمن الأحلام الكبيرة هو حياة أصحابها، يبقى حينكتب لها تكون وتتولد وتكبر وتعيش وتستمر في حياة كل اللي بيستنوها وبيحلموا بيها. في حياة كل اللي بيستحقوها وتستحقهم. ولو قلت لك تهتم بصحتك شوية؟ هقول لك حاضر. عشان سناء. وعشان أحمد اللي بيحبها وبتحبه. ومش عايزاني أدافع عن كل اللي يخليني أستحق حبها. أحمد. ولا عايز أعيش وأحلم بدنياي فيها. سلامتك يا أحمد. أنا اسمع، أنت تقوم معايا دلوقتي نروح لأقرب دكتور. ما تبقيش خوافة. ومش هكون شجاعة أبدا لو ما طمنتش عليه. سناء. ودلوقتي حالا. ومش هنساله أبدا إنه الوحيد فعلا اللي كان بيكلمني عن أشرف أخويا في الوقت اللي بيكلمني فيه عن الفيلا. أقول له أنا الفيلا، يقول لي أشرف كان بيحبها وكان بيعزها. أقول له حتتباع، يقول لي أشرف كان ممكن يقول لا، أشرف كان ممكن يرفض لو ولولاش جهاد هانم. وكان ممكن أطاوع حب الرباب للنهاية وبيع جهاد يا سناء. وعشان كده أحمد بيقول لي أنه مدين لجهاد هانم دايما، وفعلا كان يستاهل دفاعك عنه أحمد، ويستحق إعجابي بيه يا سناء. ألو، إيه؟ مين اللي بيتكلم؟ آه أهلا وسهلا. إمتى؟ مسافة السكة، هكون عندكم حالا. أنا آسفة شكري. في إيه يا سناء؟ أحمد يا شكري. أحمد ماله؟ في المستشفى. في المستشفى؟ عن إذنك يا شكري، عن إذنك. رايح حاله المستشفى؟ طبعا يا شكري. طب استني أجي معاكي. ابقى حصني لو حبيت. يبقى حاولي تطمنيني. معاكي حق يا سناء، أحمد يستاهل خوفك عليه، ويستاهل خوفنا كلنا عليه. هتيجي معي؟ اجي معاكي. ودلوقت ازاي بس يا رباب؟ خلو شكري موجود في الفيلا. ايوه لكن ما لكنش الامور ما تتخدش بالشكل ده. يبقى تقول انك مش مستعد. ما هو لو تهدي اكتر. هي كلمة واحدة رباب، يا ناوي تيجي معايا دلوقتي تقابل خلو شكري؟ الموضوع يا اما حوافق على منصور الغرباوي. ايه الغرباوي؟ ومستعد يكتب العقد النهاردة. ايه ده؟ قلت ايه يا استاذ لطفي؟ قلت ايه؟ الو، نعم، ايوه لطفي السروجي. بتقول ايه؟ امتى وازاي وفين؟ هكون عنده حالا، بقول لك حالا. عن اذنك يا رباب. انت رايح فين؟ احمد سالم في المستشفى. عشان ايه؟ عشان عشاننا. ايوه عشاننا، عشاننا كلنا. ما قلتليش. بقول لك احمد سالم في المستشفى. استناك؟ هو اللي دلوقتي بيستناني. بيستناك؟ وضرورة أكون عنده، أكون معاه. اتفضل حضرتك، اتفضل. صباح الخير يا شكري. اهلا يا رجب. اهلا. معايا ضيف مشتاق لك ومشتاق يشوفك. اهلا بيه، اتفضل. اتفضل يا حاج، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ شكري؟ مين؟ قاسم، قاسم السويسي. مش معقول. اهلا اهلا اهلا اهلا. وما كانش معقول ابدا اتأخر عنك وعنها يا شكري. ازيك يا قاسم؟ ازيك وازي اهلك وناسك واحوالك؟ الحمد لله. ياه، انت فين؟ وايه اللي فكرك بشكري؟ انا ما نسيتش شكري، مجاهد علشان افتكره. طمني. طمني انت يا شكري. انا بخير. انت عايز تبيعها ليا يا شكري؟ ابيعها؟ عرفت انها ما اتباعتش. انا اللي قلتله يا اخويا، انا اللي قلتله. الفيلا يعني. ازاي اتصورت انك ممكن تبيعها لوحدك؟ ابيعها لوحدي؟ وازاي اتصورت انها ملكك لوحدك وانك حر تعرضها للبيع وتبيعها؟ الفيلا فعلا كانت معروضة للبيع. مش من حقك. مش من حقي. الفيلا اللي ضمتني انا وولادي في حرب الاستنزاف، وخدتني في حضنها، وانفتحت لي انا وعيلتي بكل الحب والكرم والشهامه في سنين التهجير والحرب والغربه والخوف، الفيلا دي ما تتعرضش للبيع، ومش من حق شكري مجاهد لوحده يفكر يبيعها. قاسم يا طيب، انا قصدي انت غلطت في حق اخوك وصاحبك. غلطت في حقي يا شكري. غلطت في حقك؟ لأنك لو كنت محتاج لتمنها. لتمنها؟ أنا مدين لشكري ومدين لفيلا جهاد بأكبر وأعظم من كل تمن يندفع فيها. أنا مدين لشكري مجاهد اللي فتح لي قلبه وفتح لي بيته في سنين التهجير بكل أحزانها وقسوتها، وتقاسم معايا لقمته ومشاعره. أنا مدين لشكري ومدين لجهاد. مدين لشكري ومدين لجهاد. ومدين لجهاد. وجاي النهاردة أسدد جزء صغير جدا من الدين الكبير اللي في رقبتي. قاسم، أنا كل تحت أمرك وأمرها. جهاد مش هتتباع يا شكري. أقول لك إيه بس، ولو كان ضروري من بيعها فأنا اللي هشتريها وأنا اللي هدفع تمنها. تدفع تمنها وهتبقى جهاد، هتبقى لك، تبقى لي وتبقى لنا كلنا. جهاد الاسم اللي نفتكره دايما، نطمن نطمن ونعرف احنا مين واحنا فين. جهاد الموقف والفكرة، جهاد المعنى اللي مهما بعدنا عنه بيرجعنا لروحنا وبيرجعنا ليه وبيجمعنا على إحساس واحد. قاسم، أنا فعلا كنت قررت أبيع جهاد. وتبيعني وتبيع كل اللي حبوها وغلوها؟ لكن أخيرا كان لازم ما تتباعش، لأنك لازم تكون شكري مجاهد ولازم تكون جهاد لأصحابها. إيدك إيدك يا شكري. أنا فرحان إني شفتك. كنت جاي ألومك وعاتبك واتخانق معاك عشانها وعشانك. متشكر متشكر جدا. وعشاني أنا كمان يا شكري، عشاني أنا كمان. كفاية بقى أنت وهو، كفاية. كان لازم أجي يا أخوانا. حاسس إني عايز أحضنكم، أحضنكم وأقول لكم متشكر. خدتوني معاكم مشوار يمكن عمره لحظة، لكن رجعني بيكم ومعاكم لزمن حلو. الدنيا يمكن بعدتني عنه كتير، لكن أدينا أهو شايفكم وسامعكم وبقول لكم متشكر. جهاد، جهاد اللي أصحابها شكري مجاهد ورجب وأشرف وقاسم السويسي. ما تخافش عليها أبدا، ولا عمرها تتباع، وعمرها ما هتكون لغير اللي استحقوها. ألو، أيوة يا سناء، مالك؟ لكن نقول الحمد لله، هيكون كويس إن شاء الله. دعيله يا سناء، دعيله. خير يا شكري يا أخويا. دي سناء بتطمني على أحمد سالم. سناء أختك يا شكري؟ أيوة يا قاسم. وأحمد سالم صديق أشرف الله يرحمه وصديقنا، ومن أصحابها برضو يا قاسم. من أصحابها؟ من أصحاب جهاد، فيلا جهاد، وواحد من عشاها. وانتي تعرفي يا جهاد؟ حاسه اني اعرفه من زمان يا كريم. من زمان يعني ايه؟ ايوه، حاسه اني اعرفه من زمن قديم، من زمن بعيد، من زمن الناس اللي بيتعاملوا مع الحياة بقلوبهم وبمشاعرهم، من زمن الناس اللي بيعيشوا بأرواحهم بعيد عن الكذب والزيف وبعيد عن الأنانية. أيوة، بس انتي ما شفتوش. اللي سمعته عنه خلاني أشوفه وأحدد ملامحه وأتعاطف معاه. واضح إنه رومانسي زي جهاد كامل. واضح إنه إنسان كبير يا كريمة. تصوري إنه الوحيد اللي في لحظة ما كانش عايز الفيلا تتباع، الوحيد اللي كان عايز يبيع اللي وراه واللي قدامه عشان يشتريها ويحتفظ بيها باسمها وشكلها، يحتفظ بيها لأشرف والسناء والشكري والرباب، يحتفظ بيها حتى لجهاد كامل. كان صديق لأشرف أخو شكري، واستشهد أشرف في حرب أكتوبر، وعاش أحمد سالم يفكرنا بيه ويدينا الفرصة كلنا قدام روحنا نكون قد اللي حلمنا بيه وحبناه. اللي زيه يتخاف عليه يا جهاد، وده اللي بيخليني لازم اروح له واطمن عليه. وشكري، شكري سبقني وراح له يا كريمه. وانتي حاسه اني محتاجه فعلا اكون جنبه، زي ما نكون بنعيش في زمن الفرسان. هو احمد سالم فارس، صدقيني فارس من فرسانه. اهلا وسهلا. انت بنت سناء؟ ايوه حضرتك. ما شفتنيش قبل النهارده. لا مع الاسف. وما تعرفيش اني عشت في الفيلا دي اكتر من 5 سنين، ايام حرب الاستنزاف وايام التهجير. عشت هنا في حضن جهاد، انفتحت لي انا وولادي وحمتني من كل احساس بالغربه والخوف. عشت فيها سنين برجع لها دايما وبحن لها دايما. الفيلا دي وما جيتش الا عشانها. عشان الفيلا؟ عشان اقول لا للي عايز يبيعها، للي عايز يفرط فيها ويبيعها. أقول لا للي بيفكر يعرضها للبيع. وصدقيني يا بنتي، أنا جيت وما عنديش استعداد أبدا أسمح لأي مخلوق يمسها، ولو اضطرني الأمر في النهاية إني أقنعه ولو بالقوة. معقول الكلام ده؟ وهو ده المعقول اللي لازم نحترمه ونخاف عليه وندافع عنه. مش عارفة أقول إيه. كلامي اللي بسمعه دلوقت واللي سمعت زيه من أحمد سالم ومن جهاد هانم ومن ماما سناء ومن خالي شكري بيخليني أحتار، بيخليني أخاف، بيخليني أفكر، بيخليني أحاول أفهم وأحاول أعرف. لكن بيفضل جوايا سؤال بيفرض نفسه، ليه وعشان إيه؟ وأنتوا كلكم بتقولوه إزاي؟ وبتعرفوا تقولوه وتفهموه إزاي؟ إزاي؟ يمكن لأننا عرفنا نحب اللي بنتكلم عليه. عرفتم حاجات كتير وجاوبنا على أسئلة كتير. هي نفسها الأسئلة اللي محيراني. ما تعرفيش أخباره؟ أخبار مين؟ قالوا لي إن اسمه أحمد سالم. حضرتك أنت كمان تعرفه؟ بيقولوا إنه في المستشفى. بيعمل إيه؟ سؤال زي ده وكل الأسئلة اللي محيراكي لازم تعرفيها وتعرفيها بنفسك. لأن كلنا برضو هنا يا أحمد يا سالم. لطفي قوم يا أحمد، قوم قوم كلمنا واسمعنا، قولنا نعمل إيه، نقول إيه. أنتم كفاية يا لطفي. كفاية بيك يا أحمد. أنا لا لا يا أحمد. خايف يا لطفي. خايف على نفسي في دنيا أكون فيها لوحدي بعيد عنك يا صاحبي. سلامتك يا أستاذ أحمد. مدام عيام وحشنا كلامك. أنا اتكلمت كتير فعلا وعايزين نسمع أكتر وأكتر. عشان أزعلكم؟ عشان تطمن على روحك. إزايك يا أحمد؟ فينك يا خالد؟ لو دورت جواك هتلاقيني، ودايما بلاقيك. وأنا هروح منك فين يا أبو حميد؟ تعبتك معايا، كبرتني بيك يا أستاذ. ما حدش إيه؟ تبقى ما تعرفش. أبقى ما استحقش أكون صاحبك. أنا بسألك عن سناء. هي ولا حد غيرها مع أحمد؟ أمال أنا هنا. سناء تفتكرني ممكن ما كنتش معاك؟ بقولك يا لطفي، أستاذ لطفي. أيوة مدام هيام. دقيقة واحدة يا أبو حميد. إزيك يا سناء؟ إزيك أنت يا أحمد؟ عاملة إيه؟ عايز تطمن علي؟ عشان أطمن على نفسي. الدنيا كلها عايزة تطمن عليك أنت، وأنا كمان عايز أطمن على سناء. تطمن على سناء؟ الدنيا اللي حبتها، الدنيا اللي أنت فيها. جهاد مش هتتباع يا سناء. مادام انت مش عايزها تتباع، هتفضل جهاد وحيفضل احمد يحوش عنها ويحافظ عليها، عشان نحافظ دايما على اللي بنحبهم واللي محتاجين دايما لاحمد سالم يكون معاهم وجنبهم وفي حياتهم، وعشان نكون قد احلام اشرف واحلام احمد واحلام جهاد. يبقى ما تتاخرش عنهم. عمري ما تأخرت عنهم أبدا. وتقول لهم يا عم ده لو ما كنتش هضايقهم لما كتير، ولو ما كانش وجودي هيزعلهم مني. وجودك حياتهم يا أحمد. وجودك يا سناء، من غيرك ممكن ما يكونش الوجود اللي أنا بتمناه. لما اتقال لي أنت عايز تشتري الفيلا عشان سناء، ما كانوش يعرفوك كويس، كانوا حاسين بيا، وقريبين جدا من احساسي بيكي. سناء ما كانتش مجرد الصورة، ما كانتش مجرد الاسم، ما كانتش مجرد الحلم اللي عايش معايا. لا، سناء كانت الكلمة اللي حرفها أشرف مجاهد وفيلا جهاد وزمن في لطف السروجي وخالد فهمي وعمر قربت فيه من نفسي ومن أحلامي. سناء كانت الخطوة اللي تمني تمشيها في سكة أشواق الزمن الطيب. صحيح كان عشان سناء، لكن أني سناء، سناء مجاهد، سناء العمر كله، العمر كله والأشواق كلها. بلاش تتكلم يا أحمد، وبلاش انت من دموعك. حوش حوش هلقطيت سناء، مش هيقدر عليها غير انك تقوم لسناء. يبقى حاضر، وبيك انت حاضر عليها يا أحمد. رباب، مدموزيل رباب. أستاذ لطفي أنت هنا؟ كلنا هنا. فين خالو شكري؟ خالك شكري وسناء وجهاد هانم وهيام كلهم هنا. كلهم هنا؟ وده المكان الوحيد اللي ممكن كلنا نكون فيه دلوقتي. ليه؟ أحمد سالم هنا، وأنتم كلكم هنا عشانه؟ عشانه طبعا. هو لسه تعبان؟ احنا اللي لسه تعبانين يا رباب. لسه تعبانين؟ لانه هو لسه تعبان. وخاله شكري؟ خالك شكري وكلنا ادنا له الدم اللي كان محتاجه. ودمكم كلكم نفس الدم ونفس الفصيلة. معقول؟ والغير معقول انه ما يكونش كده يا رباب. عن اذنك. انت رايح فين؟ هطمن من الدكاترة. معقول؟ معقول اللي بيحصل ده؟ معقول يكون كلهم وفي لحظة واحدة في مكان واحد وعشان إنسان واحد؟ معقول يكونوا بيحبوا بعض للدرجة دي؟ معقول يكون الحب شيء مهم قوي للدرجة دي في حياتهم؟ معقول يكونوا كلهم بيحبوا؟ ومن غير كده ما يكونوش أبدا. أستاذ قاسم لسه برضو محتارة؟ ولسه برضو السؤال اللي جواك محيرك؟ لسه مش قادرة أفهم، لكن صدقني حاسة أني لازم أحاول أفهم. حاسة أني لازم أعرف أكتر وأعرف يمكن من جديد، أعرف إزاي أحب اللي حبيتهم، إزاي أعرف من جديد أحب حتى خالو شكري. ولو حاولتي هتعرف يا رباب. دول كلهم هنا لأن ما كانش ممكن يكونوا في مكان تاني. وحضرتك؟ ما كانش ممكن أكون مش معاهم. ليه؟ الأصول، المفروض يعني، المفروض والواجب والذوق والعشم والشرع والقانون. وهم عنده؟ أكيد هيكونوا قريبين منه. وأنا أنا روح لهم. هقول إيه؟ كفاية وجودك معاهم. بعدين. وليه بعدين؟ مش مستعدة دلوقت، مش مستعدة. براحتك. طبعا براحتي. أستاذ أحمد سالم؟ وحضرتك أكيد جهاد هانم. أيوة يا أحمد، أيوة. سناء كلمتني كتير عنك. وكلهم كلموني عنك يا أستاذ أحمد. أحمد كان نفسه يقابلك يا جهاد هانم، واللي قالهولي شكري عنه شوقني أشوفه وأتكلم معاه. شهادة من جهاد هانم أعتز بيها. إحنا كلنا اللي بنعتز بيك يا أحمد. لكن تعرفي يا سناء. أيوة يا جهاد هانم. تعرفي ان ملامحكم قريبه من بعض؟ ملامحنا احنا؟ ايوه، ملامحك وملامح الاستاذ احمد قريبه من بعض جدا. ايوه، بس سناء حلوه يا جهاد هانم. وحلوه قوي كمان. متشكره قوي. انت العظيمه قوي يا جهاد هانم. ميرسي. لا الحمد لله، بقيت كويس يا احمد. الحمد لله. ويلا بقى شد حيلك، جهاد مستنياك. وقد ايه انا مشتاق لها. يا سلام رباب، انتوا قاعدين هنا كلكم وسايبيني لوحدي؟ تعالي يا رباب. انا يعني رباب؟ لا لا يا تخالو، لا رباب استني يا رباب. خليك انت يا شكرا، نعيم اشوفها. حصليها يا سناء وهاتيها. عن اذنك يا احمد، عن اذنكم. هعمل ايه؟ مخصماني؟ وحشاك رباب. وحشاني قوي، ووحشني كلامها يا جهاد. رباب وحشانا كلنا يا شكري. واكيد احنا كمان وحشينها. طب يا ريت يا استاذ احمد حتى لو قالت لا. في كل لا لرباب خطوه عايزه تقربها مننا، وكلمه عايزه توصلها لنا. مظبوط كده. يا ده انت زي ما تكوني قلتيها يا جهاد. قلتها يا شكري، قلتها وانا في نفس اللحظه اللي كل فيها بيقول نعم. بيقول اه. سلامتك يا استاذ احمد، سلامتك. كنت فين؟ الله، بقولك كنت فين؟ رباب، مالك يا رباب؟ ماما، حبيبتي يا رباب، انت لما حبيتي شجرة الورد انت لسه فاكرة الكلام ده؟ حبيتيها ازاي يعني؟ وحبيتيها ليه؟ اتعودت اشوفها، واتعودت احس بيها. تحس بيها؟ وهو نفسه احساسنا بالحياة يا رباب. والفيلا؟ الفيلا واحمد سالم رباب. وانا كمان لازم افهم يا ماما، لازم افهم واعرف. ممكن اكون غلطانة، او يمكن تكونوا كلكم غلطانين. مستحيل نكون كلنا غلطانين يا رباب. يبقى عشان اكون انا غلطانة ضروري اعرف، ضروري افهم ليه كلكم كنتوا هناك عنده، عند احمد سالم. ليه كلكم وفي لحظه واحده جريتوا مديتوا له دمكم؟ وليه يا ماما، ليه تتفقوا كلكم وبرضه في لحظه واحده تبقى فصيله دمكم هي نفس فصيله دم احمد سالم؟ يمكن عشان بنشرب من ميه واحده مش كفايه، او يمكن عشان حبينا كلنا وفي لحظه واحده جهاد، وحبيته برضه شجرة الورد، وحبينا خالك أشرف وبدول، حبيتوا بعض وحبينا رباب. ماما أيوة يا رباب، عايزة صدق. يبقى ما تكدبيش إحساسك أبدا. إحساسي اللي فرض عليك السؤال، السؤال اللي ملوش إجابة، السؤال اللي إجابته جواكي، جوايا، ومحدش هيجاوب عليه إلا أنت يا رباب. برضو الوحدي يا ماما، يعني برضو الوحدي. لوحدك لا يا رباب. خالو؟ أمال أنا رحت فين يا ست؟ وأنا أسيبكوا بقى مع بعض، عن إذنك يا شكر. عايزاك يا رباب. ها إزاي تكوني لوحدك؟ ما أعرفش. أنت تعرفي وتعرفي كويس قوي يا رباب. أعرف إيه يا خالو؟ تعرفي ان خاله لا يمكن يروح بعيد عنك ابدا، كنت وما زلت ولحد اخر يوم في عمري لا يمكن ابعد عن رباب ابدا. وجهاد هنا؟ جهاد باختصار شديد جدا هي اللي خلتني اخد رباب في حضني وسكنها قلبي وعيوني، عشانها بنيت الفيلا اللي جمعتنا سوا، وعشانها ما اتجوزتش، وعشانها اتحميت بيكي وانا بنتظرها وبستناها، وانا بحلم بيوم بعيد يقربني من وجودها. عشانها كنت خاله شكري اللي انت حبتيه واللي قدر يحب رباب. خاله شكري بجهات كامل دي كانت لي رباب. لكن في وجودها ممكن. مستحيل هيبقى لنا وجود من غيرك جهاد هاني. من سنين يا رباب كنت في سنك ويمكن أصغر، وكان خالك شكري، كنا صغيرين لكن أحلامنا كانت كبيرة، وخدتنا السنين وبعدنا تهنا عن سكة أحلامنا. يمكن فقدنا الأمل، يمكن في لحظة خدتنا الحياة وشغلتنا بيها، لكن صدقيني أحلامنا كانت دايما أقوى من إحساسنا بالخوف واليأس. أحلامنا كانت دايما كبيرة، اتولدت كبيرة وعاشت كبيرة، وكان لازم نكون قدها وقدنا. تعرفي ليه يا رباب؟ ليه؟ لأن أنت أحلامك، والإنسان بيكون هو نفس أحلامه. أنا أحلامي؟ وعلى قد ما تكون رباب بتكون أحلامها. وحضرتك رجعت الجهاد والخالو شكري كنت قدهم. وإنتي؟ أنا مدينة الرباب. مدينة الرباب؟ إنها ما عطتش الفرصة لغير رباب تسكن في قلب خالو شكري. لكن حضرتك مكاني دايما حيكون معاهم، في القلب الكبير اللي فيه رباب وفيه أشرف وفيه سناء وفيه جهاد. وفيه جهاد؟ عن إذنكم. رايحة فين يا رباب؟ مش هغيب يا خالو، مش هغيب. أنا مستني الأمر يا أبو حميد. جاهز يا لطفي يا سروجي. ومش ناقصني يا أحمد يا سالم غير إني أديك التمام. أنا حاسس بيكم قوي يا ولاد، حاسس بيكم نفس الإحساس اللي كبرنا جواه، حاسس بلطفي وبخالد. يمكن عشان دمنا اللي بيجري دلوقتي في عروقك يا أبو حميد، ويمكن لقيتكم في لحظة قريبة من اللحظة اللي جمعتنا في أكتوبر، اللحظة اللي اتسمت بأسمائنا واللي استمرت وحتستمر بينا. اللحظة اللي واخدانا دلوقتي ورايحة بينا على فيلا جهاد. يا ترى الأستاذ شكري عايزنا ليه؟ المهم نكون قد المطلوب مننا دايما. أنا رفعت حالة الاستعداد. عندما تكون جاهز اضرب ادفع. وده اللي لازم يتقال. عن الحرب؟ عن الحب يا صاحبي، عن الحب. عشان جهاد أنا طلبتكم، وعشان جهاد بقول لكم دلوقتي، جهاد مش ملك شكري مجاهد، فيلا جهاد ملك اللي حبوها، ملك اللي عاشوا عشانها وعاشت جواهم. وعلى قد حب كل واحد فيكم هيبقى نصيبه منها. فيلا جهاد يا جماعة مش ملك واحد، ملك الكل، ملك أحمد سالم ولطفي السروجي وخالد فهمي وقاسم السويسي، ملك سناء وملك رباب وملك أشرف الشهيد أشرف مجاهد، وملك جهاد كامل. خالو شكري. رباب تعالي يا رباب. خالو. أيوة يا رباب. أنا ما كنتش فاهمة حاجات كتير، وكان ضروري هتفهميها في وقتها يا ست. وأنا لكن لما بدأت أفهم شفتكم زي ما أكون بشوفكم لأول مرة، سمعتكم زي ما أكون بسمعكم لأول مرة. وإيه اللي شفتيه وسمعتيه يا ست الكل أنتي؟ شفتكم أحلى وسمعتكم أكتر. وإنت يا خالو. أنا إيه يا رباب؟ انت بقيت حبيبي خالص خالص يا حبيبتي. انا بقيت بحبكم خالص قوي قوي قوي يا خالو. سناء. ايوه يا عم. وبعدين مش خلاص اطمنت على فيلا جهاد؟ وحطمن عليها اكتر بسناء مجاهد. سناء مجاهد حطمنك على الفيلا؟ وعلى أحمد سالم. إيه اللي يضمن أحمد سالم؟ تقولي آه توافقي؟ أنا مش هقول لأ، لكن لو قالتها رباب. ولو قلتلك بقى أنها مش هتقولها أحمد، عشان أنا أخدت موافقتها. معقول يا أحمد؟ لا معقول. معقول يا ست ماما؟ معقول يا رباب؟ معقول. بس بشرط ناخد بالنا من رباب. وتاخدوا بالكم من شجرة الورد أول. يعني ما سمعتش رأيك يا جهاد. رأيي في ايه يا شكري؟ مش عايز اكون لوحدي. ولا يبقى اسمع رأيك. شكري انت بتقول ايه؟ نفس اللي بتقوله جهاد. وبتقول ايه جهاد؟ بتقول انها عايزانا. دي جهاد اللي بتقول؟ وانا معاها. يبقى خلاص. خلاص ايه؟ ضروري اكون معاك. مع شكري. ومعاه؟ مع جهاد. ودايما يا شكري دايما هنكون معاه. سفر الشوق، قام بالتمثيل نادية إبراهيم، جمال السنوسي، أشجان السيد، مبروك عبد العزيز، يسرية أحمد، أحمد أبو العنين، كريمان عطية، إسماعيل عزمي، ماجد الهجرسي، وأمين بدوي، مع ضيفي الشرف عايدة حسن إسماعيل وأمين هاشم. التسجيل والمونتاج سعد شيحة وسعاد حسن. سفر الشوق، كمال عبد العزيز، هنادي محمود.